ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. فنبدأ في هذه الدورة برسالة للإمام من علماء الحديث، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، وإمام من أهل اليمن، وهو العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني. الإمام عبد الرحمن المعلمي اليماني هو أصله يمني، وكان نزيل الحجاز، وهي إمام في معرفة أصول العلم، وخاصة في معرفة أصول البدع وأصول الحديث. فهو كان مشتغلا بأمر الحديث في المكتبة، مكتبة الحديث النبوية، فكتب هذه الرسالة المسماة رسالة في تحقيق البدع. هذه الرسالة نسأل الله أن نتمها اليوم. ستعرف أن هذه الرسالة هي خلاصة أصول في علم كثير، سواء كان سنتكلم إن شاء الله في مباحث في أصول البدعة، مباحث في أصول الحديث، في أصول الاعتقاد. لذلك ينبغي أهم تقييدات أن تقيد الضوابط والقواعد التي ستذكر إن شاء الله، وينبغي أن تفرغ لها صفحة. يعني الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، لما حينما يتكلم في الجامع في أخلاق الراوي والسامع، وذكر أيضا هذه المسألة الإلماع في الإلماع للقاضي عياض في مسألة الكتابة والتقييد، يبين لك كيف تقيد وما الذي تقيده. اجعل لكل مبحث مثلا صفحة، أو لكل مبحث صفح وحده، حتى لا تخلط المباحث مع بعضها البعض، فإن هذه الرسالة سيدخل فيها في مباحث أصولية طويلة. لذلك هذه الرسالة بمثابة أصول العلم، والقاعدة أن من ضل الأصول تشوشت عليه الفروع. أيما إنسان لا يعرف أصول العلم تجده مشوش في فروع العلم، إذا لم يكن عنده أصول في مسألة البدعة تجد البدعة عنده مشوشة، إذا لم يكن عنده أصول في باب الحديث تجد مسائل الحديث عنده مشوشة، إذا لم يكن عنده أصول في أمر العقيدة تجد المسائل عنده مشوشة. لا بد لكل باب أن يحكم المرء أصوله. لذلك سنحاول إن شاء الله في هذه الرسالة كبح بعض الأصول وجمعها، سواء كان في أصول البدعة عامة واضح خاصة، أو في أمر من أصول الحديث أو أصول المعتقد. لكن نرجو الصبر على هذه الرسالة، لأن الشيخ سيأخذنا إلى مباحث في غاية الأهمية. وهذه الرسالة أعتقد لو أنك فهمتها وأحكمتها وعدت النظر فيها وفي الشرح إن شاء الله الذي سنذكره ستغنيك عن أمور كثيرة جدا وستبصرك بمسائل في البدعة قد تكون مشوشة عندك، لكن حينما تحكم أصولها ستكون عندك الفروع واضح. نبدأ إن شاء الله في هذه الرسالة المباركة. يقول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الهادي من يشاء سواء سبيل. الهداية هنا هداية التوفيق، وقد يعنى بها أيضا هداية التوفيق وهداية الدلالة. الموفق من ارتضى لاتباع كتابه وسنة رسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: أما بعد، فإنني ألفت رسالة في رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله، ونبهت في مقدمتها على الأمور التي يحتج بها الناس ويستندون إليها وهي غير صالحة لذلك. فجاء في ضمن ذلك الحديث الضعيف. نأخذ من هذه الجزئية قاعدة، القاعدة التي أصلها أهل العلم، ألا وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وحاول أن ترقم الضوابط والقواعد. ترقيم الضوابط والقواعد: واحد، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، أربعة، خمس، عشر. ترقيم الضوابط وترقيم القواعد يسهل عليك قراءتها وحفظها، فإن العقل يبني على أمر الترتيب. هنا قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالداعي إلى الله عز وجل إذا رأى منكرا ينبغي عليه هنا أن يبينه ولا يتوانى فيه، وإذا لم يكن محكم لأصل هذه المسألة عليه أن يتابع ويذاكر ويبحث وصول هذه المسألة حتى يحكمها، ثم يبين الشبهات التي تطرأ عليها، ثم بعد ذلك يبينها للناس، لأن الناس يحتاجون إليها. هذا الذي فعله الشيخ بهذه الرسالة. قال: فجاء في ضمن ذلك الحديث الضعيف، فرأيت الكلام فيه يطول، فأفردته في رسالة، ثم وجدت إيضاح الحق فيه يتوقف على تحقيق البدعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهذا ثابت أيضا، ثابت عن عبد الله بن عمر كما خرجه الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. وهذه تعطينا فائدة: كل بدعة ضلالة. ما هي الفائدة؟ تعطيك فائدة أنه لا يصح أن يقال بأن البدعة منقسمة إلى حسنة وإلى سيئة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال كل بدعة، فكلمة فحرف كل عند علماء الأصول يبين أنه من أكبر صيغ العموم والشمول، لفظ كل. فإذا قال النبي كل بدعة ضلالة، فجاء إنسان يقول لك ولكن هناك بدعة حسنة، قل له معنى ذلك أنك أولا تستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الجواب الأول، أنك تستدرك على النبي عليه الصلاة، وهذا فيه حبوط عمل صاحبه، لأن الله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ومعنى أن تقول لا هناك بدعة حسنة، هذا فيه رفع صوت فوق صوت النبي، ألا وهو كل بدعة ضلال. اثنين، الجواب الثاني على من يقول بأن هناك بدعة حسنة، يقال: هذا يسمى عند علماء الأصول يسمى سلب للعموم، يسمى سلب للعموم. أنت الآن تسلب فرد من أفراد العموم بغير دليل، والأصل أن العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، مفهوم؟ فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قل بدعة ضلالة، إذن لا يصح أن تقول بأن هناك بدعة ليست بضلالة. لما؟ لأنك الآن تريد أن تسلب فرد من أفراد العموم. واضح؟ كأني مثلا أقول لك أطعم من في المسجد، فأنت بتقول ولكن فلان لا، لكن أنا قلت لك كل من في المسجد، أنت الآن تريد سلب فرد من أفراد، سلب فرد من أفراد العموم. إذن لما؟ لأن كلمة، لأن لفظة كل هذه من أكبر صيغ العموم والشمول عند إيه؟ عند علماء الأصول. ثالثا أنه أول من قال بالإخوة اللي في الإخوة اللي وراء بعد ما ينتهي يتفضلوا، أول من قال بالتفريق في هذه المسألة هو العز بن عبد السلام. واضح؟ العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام صاحب القواعد، صاحب القواعد. والعز بن عبد السلام كان رجلا أشعريا قح خالص، واضح هذا؟ الذي سماه كثير من الناس تبعا للأشاعرة سلطان العلماء، هذا رجل من الأشاعرة، هذا رجل من أهل البدع، بل إن ابن تيمية كان يسميه من الجهمية، واضح هذا؟ وقد تكلمت فيه كثيرا، تجد هذا مبثوثا في الموقع. إذن الشاهد أن كلمة قل بدع ضلالة أولا عموم من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصح أن يسلب منه فرد من أفراد العموم. لما؟ لأن القاعدة العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل بتخصيصه. واضح؟ أنت باق على الإيه؟ على الأصل، مفهوم؟ ثانيا أنت تريد أن تسلب فرد من أفراد العموم. ثالثا أن أول من قال بها وقسمه هو العز بن عبد السلام، واضح؟ وتبعه على ذلك بعض تلامذته، مفهوم؟ فإن احتج محتج بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي، فالجواب عليه الآتي. أولا أن عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري حينما دخل المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، ثلاثة في جهة وأربعة في جهة خمسة في جهة، قال هل جمعناهم على إمام واحد؟ فجمعهم على إمامين، أبي بن كعب وتميم الداري. فلما دخل عمر المسجد فقال نعمة البدعة هي، أولا يسلم لكم هذا، هل يسلم لكم هذا أن عمر أول من فعلها؟ الجواب لا، فإن أول من جمع الناس على إمام واحد هو صلى الله عليه وسلم، الذي جمعهم على إمامته هو عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر وفي حديث عائشة وفي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع ليال أو خمس ليال، شك الراوي. إذن أول من صلى بهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ طيب إذن ليست ببدعة. ثانيا أن عمر رضي الله عنه، الجواب الثاني أن عمر إنما يريد البدعة اللغوية بمعنى الإحياء والنشأة، واضح؟ كما تقول مثلا أنت دخلت في قرية فدعوت الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة فتابعك الناس على ذلك، فلست أنت أول من وضع منهج أهل السنة، بل هذا المنهج بنزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنت الذي أحييته، أنت الذي أحييت هذا الإيه؟ أحييت هذا المنهج، واضح؟ فإن قال قائل فلما لم يفعلها أبو بكر؟ قلنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقلنا أيضا قال تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، يعني لا يكن عطاء ربك وفضل ربك محظورا على أحد. ثلاثة، ولو سلمنا لك أن عمر أول من فعلها فإن عمر له سنة رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وعمر رضي الله عنه من الخلفاء المهديين الراشدين. الجواب الرابع: أن عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه أحد من الصحابة وصلوا جميعا ذلك، فكان منهم إجماعا. واضح صح يا مصطفى؟ تكتب كتبت ده كده؟ لا لسه، أول القصيدة. واضح هذا؟ فكان هذا منهم إجماعا. أريد أن أتكلم اليوم بضوابط وبترقيم حتى يثبت في ذهنك وتستطيع أن تكتبه، لأن هذه الرسالة يدخل فيها مباحث كثيرة جدا. إذن الجواب الرابع أن هذا إجماع من الصحابة، وإجماعهم حجة، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن جعل إجماع الصحابة مقياسا للهدى، مقياسا للاتباع، لأنه قال: والمهاجرون الأولون والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. إذن اتباعهم مقياس للهدى. واضح الكلام؟ فهذا الجواب على مسألة أن هناك تقسيم للبدعة إلى حسنة وإلى سيئة، على مسائل التفصيل إن شاء الله. هذه وقفة مع هذه الكلمة. قال الشيخ عبد الرحمن: ورأيت الكتب والرسائل التي ألفت في التحذير من البدع، منها ما لا يكاد يستفيد منه إلا العلماء، ككتاب الاعتصام للشاطبي. الشيخ هنا يقول بأنه رأى كتبا صنفت في البدعة، وأفضل وأكثر من صنف في البدعة هم أئمة المالكية. أئمة المالكية صنفوا في هذا، واضح، كابن وضاح وغيره والشاطبي. لذلك هنا الشيخ قال: منها كتب لا يكاد يستفيد منها إلا العلماء، ككتاب الشاطبي. فإن الشاطبي كتابه قد يكون صعبا ما، لأن الشاطبي إمام في الأصول، عالم ضخم في علم الأصول، فعباراته جزلة، عبارته جزلة قد تكون صعبة فتحتاج أن تفكك. واضح هذا؟ فالشيخ يقول: منها ما كتب ولا يستفيد منها إلا العلماء، ككتاب الإمام الشاطبي. عندك كتابان إذا عاد المرء غدا وراح عليهما فهم وأحكم أصول البدعة، ولكن لا بد أن يكون دارسا لعلم الأصول. اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الشاطبي ألا وهو كتاب الاعتصام. واضح؟ كلا الكتابين إنما مدارهم على إحكام أصول البدع. الكتب التي صنفت في البدع إنما يذكرون أفراد البدع، يعني الصبح بدعة، كذا بدعة، كذا بدعة، أفراد البدعة. لكن كلا الكتابين واضح يدوران على إحكام أصول البدعة، وأنت إن أحكمت الأصول أحكمت الفروع، ومن لم يحكم الأصول تشوشت عليه الفروع، ولا بد، لازم. واضح؟ قال: ومنها ما هو غير محرر، كالباعث لأبي شامة، أبي شامة المقدسي له كتاب اسمه الرد على المبتدعين، ورأيت الكلام فيها يحتاج إلى بسط، بسط أي توسع، فآثرت فضلت إفرادها برسالة أقتصر فيها على ما لا بد منه، ومن الله تعالى أستمد التوفيق. إذن الشيخ هنا إنما صنف هذه الرسالة تقريبا لأصول البدعة كي يحكمها الناس تقريبا وتسهيلا للناس، وهذا ينبغي لك إذا رأيت الزمن صار فيه علو الهمة، الهمة فيه ضعيفة. واضح؟ وما صار الناس يقومون على هذه الكتب، فإنما عليك أن تقرب العلم، تسهل العلم. واضح؟ لذلك هذه الرسالة التي أراد الشيخ أن يقرب أصول هذا العلم فيها ندرسها إن شاء الله عز وجل ونتكلم في مباحثها. قال: فصل. ذكر الشاطبي في الاعتصام كثيرا من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة والصالحين، وأنا أرى الأمر أوضح من ذلك. يعني تعليقا على هذا، الشيخ يقول: رأيت الإمام الشاطبي ساق أحاديث وآثار عن الصحابة وآثار عن أهل العلم كثيرة جدا في أمر التحذير من البدع. الشيخ يقول هنا: وأنا أرى الأمر أوضح من ذلك. يعني الشيخ يقول يكفي أن هناك تحذير. واضح هذا؟ يكفي أن هناك تحذير. الشاطبي ساق جملة كبيرة من الآثار ومن الأحاديث ومن كلام الصحابة ومن كلام أهل العلم من التابعين وغيرهم في التنفير والتحذير من البدعة. الشيخ يقول الأمر أوضح من هذا. يعني يريد أن يقول هذه الجملة الكبيرة من الأحاديث والآثار، واضح، التي ساق فيها كثيرا من الأحاديث والآثار، كان ينبغي مثلا أن يوفر هذه الورقات الكثيرة في الكلام في أصول البدعة. لكن لا يعاب على الشاطبي، لا يعاب على الشاطبي في هذه المسألة. ليه؟ لأنه الشيخ هنا ذكر أنه لا يستفيد منه إلا العلماء. العلماء يرجعون إلى هذه الأحاديث الكثيرة والآثار الكثيرة، وطالب العلم أيضا يرجع إلى الأحاديث الكثيرة والآثار الكثيرة. فإن كثرة سياق الأحاديث والآثار في الباب داعية إلى توطيد المسألة في قلب السامع أو القارئ، إذا كان من جهة التحذير والتنفير، أو إذا كانت من جهة التقريب والحب. حينما أذكر لك مثلا في الباب مثلا 10 و20 و30 و40 حديث، هذا فيه توطيد في قلبك إلى إيه؟ إلى كثرة شدة النفرة من هذه الإيه؟ من هذه البدعة. أو إذا كانت في حكم مستحب أو أمر واجب، فأسوق إليك مثلا الأحاديث والآثار في هذا الباب، هذه أيضا فيه توطيد على محبتك إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المسألة. فكثرة الشيء، واضح، لا تزم بها. فالشيخ هنا قال: وأنا أرى الأمر أوضح من ذلك. الأمر أوضح من ذلك قد يكون لفئة دون فئة، مفهوم؟ لأن ممكن أنت تقول أنا لا أريد أن أتكلم في التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع وأمور التوحيد والشرك، وأنا أرى الأمر أوضح من ذلك. ترى أنت الأمر أوضح من ذلك، ولكن غيرك كثير لا يرى الأمر واضحا أصلا، فضلا عن أن يكون أوضح، مفهوم؟ لذلك من مداخل الشيطان لطالب العلم أو الداعي إلى الله عز وجل هذا الباب، أن يقول أنا سأتكلم في كتاب التوحيد مثلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيأتي الطالب يقول هذا كتاب في التوحيد، يعني ما الذي فيه؟ هيزيد عليه إيه يعني؟ هذا مدخل من الشيطان أنه يرضيك بما عندك من العلم. واضح؟ أن ترضى بما عندك، هذا مدخل كبير من الشيطان. لذلك عمر رضي الله عنه ابن الخطاب صح عنه قال: من قال أنا عالم فهو جاهل. من قال أنا عالم فهو جاهل. كذلك كل من يقول أنا عالم بهذه المسألة، أنا عالم بهذا، يعرف أنه جاهل بهذا. واضح؟ قال الشيخ: فإن البدعة هي إلصاق أمر بالدين وليس من الدين، وهذا ما لا يخالف عاقل في قبحه وذمه. إذن الشيخ هنا بيقول تعريف البدعة إلصاق أمر من أمر بالدين وهو ليس من الدين. هذا تعريف الشيخ الإيه؟ لأمر البدع. وأنت إذا نظرت تجد أهل البدع يريدون أن يلصقوا بالدين أشياء هي ليست من الدين، يعني يريدون أن يدخلوا في الدين ما ليس منه. واضح هذا؟ الشيخ هنا بيقول وهذا ما لا يخالف عاقل في قبحه وذمه. السؤال: إذا كان لا يخالف في هذا في قبح هذا عاقل، فلماذا أهل البدع يدخلون في الدين ما ليس من الدين؟ لأنهم أصلا يظنون أنه من، وهذه هي الخطورة، يظنون أنه من الدين. طبعا هذه جمل، كل هذا فيه تفاصيل سنردها إن شاء الله. قال: ولن تجد صاحب بدعة فتسأله عن بدعة عن بدعته أمن الدين هي في نفسها أم هو جعلها منه، إلا أجابك بأنها من الدين في نفسها، وإنما وقع الاشتباه فيما هو من الدين مما ليس منه. طيب، هذه جمل، الشيخ هنا سيذكر جمل ثم سيفصل. يعني هذا المبتدع لو أنك سألته أمن الدين هذا، الجواب إيه؟ أنه سيقول هذه من الدين. واضح؟ لذلك لا يكاد ينزع مبتدع عن بدعته. ومن هنا تفهم أمران. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري لما ذكر الخوارج قال: يمرقون من الدين ثم لا يعودون. قوله ثم لا يعودون، وإن كان الكلام في الخوارج خاصة، ولكن القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ على أهل البدع جميعا أنهم لا يعودون. قل لي فلان المبتدع رجع عن بدعته، فيقال هذا نادر، والعارض النادر. هذه قاعدة أيضا، اضبط وقيد القواعد خاصة في أصول البدعة. العارض النادر لا يندرج تحت العمومات، لا يندرج تحت العمومات، لأنه ما من قاعدة في الغالب إلا وتشذ، يدخلها الشذوذ. واضح الكلام كده؟ إذن قوله عليه الصلاة والسلام ثم لا يعودون، هذه بعموم اللفظ على أهل البدع جميعا. ثم لا يعودون لماذا؟ لأنهم يظنون أن بدعتهم دين. لذلك الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الطبراني بسند جيد قال: إن الله حجر، أي منع عن التوبة عن كل مبتدع. لما؟ حتى يدع بدعته. لما؟ لأنه يظن أنه على دين فلا يكاد يرجع منها. مفهوم؟ قال: فأقول لا خلاف أن الدين وضع إلهي، وأن دين الحق وهو الإسلام، هو ما وضعه الله عز وجل وبلغه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البربهاري لما ذكر قال: اعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. يعني من أراد الإسلام حقا فعليه ما كان عليه نبينا من قول أو فعل أو تقرير أو ترك، فهذا هو الإسلام. قال أيضا: فلنسأل صاحب البدعة. الشيخ هنا سيبدأ في توطيد الرسالة مجملا، ثم بعد ذلك سيدخل في التفصيل. وانظر إلى بديع كلام الشيخ، يعرفك ويعلمك أنه إمام ممارس لأمر أصول البدعة. قال: فلنسأل صاحب البدعة، أرأيت هذا الأمر أمن الدين الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ قوله هنا صاحب البدعة، من هو صاحب البدعة؟ أولا هذا كلام عام لكل صاحب بدعة، عقدية أو عبادية، فسقية أو مكفرة، سواء كانت بدعة مفسقة أو بدعة مكفرة. واضح هذا؟ يسأل كل مبتدع سواء كانت بدعته مكفرة مفسقة في العقيدة في المنهج في العبادة، يسأل كل مبتدع هذه الايه؟ هذه الأسئلة الآتية التي عليها مدار الرسالة. 2، بيقول فلنسأل صاحب البدعة. من هو صاحب البدعة؟ من هو المبتدع؟ المبتدع أولا، قال الشاطبي رحمه الله: وإنما تكون الفرقة فرقة لمخالفتها في قاعدة كلية للجماعة الأولى. يبقى هذا ضابط للمبتدع. إذن من هو المبتدع؟ إذن هذا واحد، من خالف في قاعدة كلية، أصل كلي، واضح؟ وقد ذكرت على هذا أكثر من 30 دليل في شرحي على أصول السنة للإمام أحمد. إذن من هو المبتدع؟ من خالف في قاعدة وأصل كلي، مفهوم؟ إذن إذا علمنا أنه من خالف في أصل واحد لا يستلزم أن يكون الأشعري أشعريا حتى يوافق الأشاعرة في أغلب أصولهم، لا يستلزم أن يكون الخارجي خارجي حتى يوافق الخوارج في أغلب أصولهم، لا حتى يكون الجهمي جهميا حتى يوافق الجهمية في أغلب أصولهم، لا، بل إذا وافقهم في قاعدة كلية في أصل كلي فيكون المرء بها مبتدعا. 2، قال الشاطبي رحمه الله: أو يكثر من إحداث كثير من الفروع، فإن كثرة الفروع تعود على البدعة بالقاعدة الكلية. يعني يكثر من فروع كثيرة من البدعة، واضح هذا؟ يكثر من فروع كثيرة من البدعة، يكثر من فروع كثيرة في أمر البدعة. هذه الفروع الكثيرة بدعة على بدعة على بدعة على بدعة، هذه الفروع الكثيرة تعود فتكون كالقاعدة، تكون كالقاعدة الكلية، واضح؟ إذن هذا التأصيل الثاني في من هو المبتدع. 3، هل يكون المبتدع مبتدعا؟ انتبه، إذا خالف في مسألة فقهية، الجواب على الإطلاق لا، لكن قد يكون مبتدع. متى؟ إذا، يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: إذا والى وعاد أو كفر أو فسق بذلك. يعني مثلا إحنا نذكر مسألة خلافية على قولين لأهل العلم، مفهوم هذا الكلام؟ فأقول قال مالك كذا وقال أحمد كذا، والصحيح ما قاله الإمام أحمد أو الصحيح ما قاله الإمام مالك، والأدلة أدلة الإمام مالك على كذا، واضح؟ ويرد على أدلة الإمام أحمد بواحد واثنين وثلاثة، واضح هذا الكلام؟ فأنا بيّنت هنا. طيب، هذه المسألة بعد أن بيّنت هذه المسألة فأوالي وأعادي وأبدع وأفسق، بل وقد يصل الأمر إلى التكفير بذلك، واضح هذا؟ أو تكون المسألة يدخلها خلاف قوي ليس خلافا ضعيفا، مفهوم هذا؟ فيوالي ويعادي ويفسق مخالفه بذلك، أو يصل الأمر إلى تبديعه بذلك، مفهوم؟ إذن يكون البدع عليه هو من باب أولى. إذن يوالي ويعادي ويفسق أو يبدع مخالفه بهذه المسألة التي قد يدخلها الخلاف الإيه؟ يدخلها الخلاف القوي، واضح هذا؟ وإنما عليك عرض الأدلة ثم إحكامها ثم رد على المخالف فيها، إذا كان مثلا نتكلم في مسألة في نواقض الوضوء أو إلى آخره، لكن يصل الأمر إلى الولاء والبراء والمعاداة والتفسيق والتبديع وإلى آخره، مفهوم؟ حتى إن بعضهم يصل الأمر إليه إلى أن يقول ليست هذه مسألة بل إلى أمر المنهج، أن من لم يبدع من لم يبدعه هو، واضح؟ ومن لم يلتزم بكلامه هو فصار هو مبتدعا، هذا غلو حسبك به، واضح؟ إذن هذا يكون صاحب، هذا هو صاحب البدعة. 4، أو تكون المسألة البدعة ظاهرة ليست بخفية، البدعة ظاهرة، أمورها ظاهرة، نصوصها ظاهرة، واضح؟ فيكون صاحبها هذا مبتدع ويمضي عليها، يعني بدعة جماعة التبليغ، بدعة الخروج، هذه بدعة ظاهرة، واضح؟ النصوص فيها كثيرة، والناس تكلموا فيها، والكتب وضعت فيها، وإلى آخره، أمورها ظاهرة. وقد كتب فيها أيضا الشيخ ربيع رسالة ماتعة جدا يفرق فيها بين البدعة الظاهرة والبدعة الخفية. إذن كل ما مضى يسمى بصاحب، يسمى بصاحب البدعة. هذا نسأله، هذه الأسئلة المجملة جوابا ثم سيفصل. فإن قال لا، يعني أرأيت هذا الأمر أمن الدين الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإن قال لا فقد انتهى الأمر خلاص. هذه البدعة التي أنت تذكرها ممن بلغها محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هي من الدين الذي بلغه محمد، إن قال لا ليست من الدين فخلاص انتهى أمره. واضح الكلام؟ وإن قال نعم، قيل له إذن سيسأله سؤالا ثاني. هذه بمثابة القواعد كما ذكرت لك، لأي مبتدع سأله هذه الأسئلة. فإن قال نعم قيل له فاذكر لنا دليله، فاذكر لنا إيه؟ دليله. طيب هذه المسألة، هذه البدعة من دين الله، إن قال لا خلاص انتهى أمر، أنا لا أريد إلا ما كان من دين الله، لا أريد منك شيئا. واضح؟ والناس كلهم سيذمونه على هذه الكلمة. إن قال نعم هي من الدين، قلنا له سؤال ثاني، ها؟ قال ما دليله؟ فاذكر لنا دليله. وإن قال لا أدري، واضح؟ إن قال إيه؟ لا أدري وإنما أفعله احتياطا، الاحتياط سنأتي إليها إن شاء الله، وإنما أفعله إيه؟ احتياطا، يعني بنسأله هات الدليل، قال لا أدري دليل، ولكن أعمله بالإيه؟ أعمله بالاحتياط. سنأتي إن شاء الله على مسألة الاحتياط، ولكن أذكر لك قاعدة لابن تيمية، قال من جعل دينه الاحتياط فهو مبتدع، لأن كل حاجة سيقول احتياط احتياط احتياط. واضح؟ إذن النصوص ستترك، من جعل دينه الاحتياط فهو مبتدع. وإنما أفعله احتياطا، قيل له، انظر الشيخ بإيه بيتدرج مع، قيل له أرأيت هذا الاحتياط أمن الدين الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال لا فقد كفانا شأنه، وإن قال نعم طالبناه بالدليل أيضا. يبقى هو ماشي معاه بإيه؟ ماشي معاه برضو بكلمة الدليل. إذا أردت أن تزعج مخالف سله عن الدليل. إذا أردت أن تزعج مخالف سله عن الدليل. فبيقول هي من احتياط، فقال طيب أين دليله؟ بيقول له الاحتياط هذا من الدين الذي بلغه الرسول، فإن قال لا كفانا شأنه، وإن قال نعم طلبناه بالدليل، وإن قال لا أدري وإنما أحتاط احتياطا أعدنا عليه السؤال. يعني ما دليل الاحتياط؟ ما دليل الاحتياط؟ لأن أنت عندك قاعدة أيضا ذكرها ابن دقيق العيد، أنا بعد ما أخلص الدورة دي هفوت عليكم واحد واحد أشوف القواعد اللي كتبتها. ابن دقيق العيد في كتابي إحكام الأحكام، في شرح عمد الأحكام، قال واعلم أن الاحتياط فعل السنة. افهم الكلمة دي، اعلم أن الاحتياط ها فعل السنة، يعني أنت تريد أن تحتاط لنفسك اعمل الايه؟ طبق السنة. واضح هذا الكلام؟ قال وإذا ذكر ما يراه دليلا فهو على أضرب، يعني على طرق. خد بالك، يبقى الطريق اللي مضى هذا احتج بإيه؟ إما أن يكون ليس معه دليل، وإما أن يفعله إيه؟ احتياطا. إذا قال أنا ليس معي دليل يبقى هذا إيه؟ كفانا خلاص، ما عرفش خلاص ده كفانا. وإذا قال احتياطا بنسأله إيه؟ ما هو الدليل؟ فإن قال أنا أحتاط للاحتياط بنقول له ما هو دليل الاحتياط؟ لأنك إذا نفيت شيء بالاحتياط فالذي سيثبت أيضا يثبت بالاحتياط، وليس احتياطك أفضل من احتياطه. وهذه دعوة، والقاعدة الأصل في الدعاوى عدمها حتى تقام عليها البينات. الاصل ايه؟ الاصل ايه؟ في الدعاوى اسمك ايه؟ محمد. الاصل في الدعاوى عدمه احتياط. احتياط ده ايه؟ الدليل ام دعوة؟ دعوة، مفهوم؟ طب الاحتياط هذا اما ان تثبت شيء واما ان تنفي شيء، مفهوم؟ فلو نفيت فاقول انا احتاط لاثبات وانت تحتاط لنفي، مفهوم هذا؟ وليست دعوتي افضل من دعوتك ولا دعوتك افضل من دعواي، والاصل في الدعاوى انها عدم حتى يقام عليها البينات. دليل هذه القاعدة قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. واضح الكلام كده؟ يبقى هو مش على الايه؟ على كلا الطريقين. طيب لو انه احتج بدليل، الادلة التي سيحتج بها ايما مبتدع لا تخرج عن هذه الطرق التي سيذكرها الشيخ. قال واذا ذكر ما يراه دليلا فهو على اضرب، على طرق. الضرب الاول ما ليس بشبهة دليل. شوف الكلمة، يعني هي ليست بشبهة دليل فضلا عن أن تكون دليل. ما ليس بشبهة دليل عند أهل العلم، مثل قوله أنا أرى أن هذا أمر حسن، أنا شايفك خير، أنا أراه حسن، أراه يعني جيد، مفهوم؟ واحد. وكالرؤية، اثنين. وكالتجربة ونحوها، يعني أنا جربت هذا الشيء فوجدته إيه؟ خيرا، مفهوم هذا؟ الثاني، الضرب الثاني، ما فيه شبهة دليل للعامي. شبهة دليل لمين؟ ضع تحتها 100 خط، للعامي، كاستناده إلى قول بعض المقلدين من أهل العلم. إذن استناده إلى قول بعض المقلدين من أهل العلم دي اسمها إيه؟ شبهة دليل لمين؟ للعامي. وهذه ذكرها الشاطبي في الاعتصام عن إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد. قيل له، إذا قيل له ما الدليل فقال الناس يعملون وفلان العالم يعمل، قال إنما يفعله عندنا العوام. ما أكثر العوام أصحاب اللحى، صحيح؟ يقول فلان وأنا أعمل به، هذا فهم مين؟ لطريقة العوام. وإنما العلم بدليله، العلم بدليله. في محاضرة للشيخ الألباني اسمها ما العلم؟ إيه هو العلم؟ يقول الشيخ هنا عبد الرحمن المعلم اليماني، كاستناده إلى قول بعض المقلدين من أهل العلم أو إلى قول بعض من اشتهر بالصلاح والولاية، فلان الصالح، فلان يصلي من الليل كذا وكذا، فلان حافظ القرآن بالقراءات العشر، فلان يقيم الليل كذا وكذا، فلان، فيذكر صلاحه، فصلاحه دليل عند العام على اتباعه. واضح؟ يبقى هذا دليل عنده. أو إلى عمل الناس في بعض الجهات بدون إنكار من العلماء ونحو ذلك. ما حجتك؟ يقول لك الناس عملوا عمل والعلماء ما أنكروا هذا، إذن هذا دليل إيه؟ عند مين؟ عند العوام. يقول لك الناس يعملون هذا الشيء والعلماء ما أنكروا إيه؟ ما أنكروا عليه. واضح هذا؟ فهذا دليل أيضا، دليل عند العوام. الضرب الثالث، الطريق الثالث، ما هو من حيث الجملة من الأمور التي يجوز للعامة التمسك بها ولكنه لم يثبت. واضح؟ لم يثبت، يحتجون بأشياء لم تثبت. أو عارضه ما هو أولى منه، وذلك قول المجتهد. الضرب الرابع، الطريق الرابع، ما هو من حيث الجملة من الدلائل مطلقا ولكنه لم يثبت. أو عارضه ما هو أولى منه، وذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. إذن هذه الرسالة مجملة، إذن الإجمال قبل أن يلج في التفصيل. نسأل صاحب البدعة، هذا الذي تقوله أو تفعله أمن الدين أم لا؟ مضى الشيخ معه على طريقين، فإن قال ليس من الدين واضح أو يكون من الدين، إن قال ليس من الدين ها فقد كفانا أمره، الناس سيذمونه، وإن قال من الدين قلنا له من أين علمت؟ سيقول إيه؟ أحطاط لدين، يقال له سؤال آخر ما دليله؟ الاحتياط. ثم بعد ذلك سيمضي على عدة طرق، إما أن يقول الدليل تجربة، أو الدليل رؤية، أو الدليل عمل فلان، أو الدليل عمل العالم الفلاني، أو صلاح العالم الفلاني، أو شبهة دليل، أو حديث لم يثبت، أو حديث صحيح ولكن الاستدلال لا يصح. مفهوم هذا الكلام؟ نمضي في تفصيل أمر الرسالة. نسأل الله عز وجل منه العون والتوفيق والسداد. قال الشيخ فصل: فأما الضرب الأول، الطريق الأول الذي يمضي فيه أهل البدع جميعا، لذلك أنت إذا أحكمت هذه الرسالة والله ستغنيك عن كتب كثيرة وعن سماع في أمور البدعة كثيرة، وستحكم هذا الباب. واضح؟ وأصل العلوم إحكام أبواب العلوم، هذا في غاية الأهمية، فإن العلم كما يقول ابن تيمية بحر لا ساحل له. واضح؟ فإنما له أمر واحد، ساحل واحد فقط، وليس له شيء آخر، فأنت لا تستطيع أن تجمع مسائله، ولكن تستطيع أن تحكم أصوله، أصول المسألة. واضح؟ لذلك من ضل الأصول تشتتت عليه الفروع ولا بد. يقول الشيخ: فأما الضرب الأول، الطريق الأول، فدفعه إجمالا أن تقول له: أرأيت هذا الضرب من الاستدلال، من الاستدلال، إذن هو بيستدل، أم من الدين الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ فإن قال نعم فطالبه بالبرهان. واضح؟ طالبه بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: فهنا قال الله عز وجل لكل من لم يأتي بالبرهان بيّن أنه كاذب، كل من لم يأتي على فعل أو قول ببرهان فهو كاذب. لما؟ الأصل في الدعاوى، القاعدة، الأصل في الدعاوى عدمها حتى تقام عليها البينات. فطالبه بالبرهان على ذلك بعد أن تعلمه أن البرهان ها هنا لا بد من أن يكون قطعيا، لأن المسألة من أصول الفقه، لابد أن يكون إيه؟ قطعيا. فإن طالبك بالحجة على ذلك فاتل عليه قول الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري قال: إن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث، لأن الظن الوهم الشك. يقال ظن فلان ظنا، ما الفارق بين الظن والوهم والشك؟ هناك تفريق بين علماء الفقه، علماء أصول الفقه، لتعريف الظن والوهم والشك، أو عند علماء الفقه أنفسهم لا يفرقون بين الوهم أو الظن أو الشك، لكن علماء الأصول يقولون الشك هو ما استوى طرفاه، ما استوى طرفاه، أنت لا تستطيع أن ترجح شيء. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الظن ها هو ترجيح أحد الطرفين، لكن الترجيح هنا لابد له من دليل، ما هو أنت رجحت. صحيح؟ يعني أنت قلت أنا ظني كذا، معنى ظني كذا إذن أنت رجحت أحد القولين. صح؟ صحيح. هذا الترجيح لابد له من دليل. واضح. الوهم ما كان من طرفين ولكن ها مرجوح عن راجح. يقال مثلا هذا العالم وهم. وهم يعني ايه؟ يعني هو رجح قول، هو ظنه ظنا ولكن انت رايته وهما. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا هو قال واجب كذا، الواجب هذا ايه منه ظن، لكن انت بتقول هو وهم. وهم لماذا؟ لانك القول الذي انت ترجحه اعلى من القول الذي هو رجحه، فقوله ادنى من قولك، فلذلك انت وهمته. واضح. لذلك عند علماء الاصول يسمى الترجيح ترجيحا نسبيا، يعني بتقول هذا الراجح، هذا الراجح عندي مين؟ هذا الراجح عندي انا. واضح هذا الكلام؟ الا اذا كانت المساله قطعيه الشاهد. ففرق بين الظن والشك والوهم، فتقال تقول مثلا فلان العالم وهم في هذه المساله. ما معنى وهم؟ انه رجح قولا وهذا الترجيح بغير دليل، او احتج بدليل لكن الاستدلال غير صحيح، فهو ظن لانه رجح احد القولين. هذا القول الذي هو رجحه انت تعتبره وهما منه هو. واضح. معنى وهما اي ان قوله ايه مرجوح. مفهوم هذا الكلام؟ وانت اعتبرت قوله هنا مرجوح فتقول فلان وهم في هذه المساله. الشك الظن الوهم عند الفقهاء واحد، عند علماء الاصول يفرقون. واضح. وهذا بحث ذكره ابن تيميه في درء تعارض العقل والنقل، والشيخ ابن عثيمين ذكره ايضا في مقدمه شرحي على ثلاثه اصول. وعموما كل الذي يشرح العلم الاصول الثلاثه يذكر هذا، لكن هذا تعريف الايه؟ تعريف الاصوليين. واضح. لان الفرق القسم الثاني من الفقهاء لا يعتبرون ان هناك ايه فرق بينهم. إذن هذا ظن، فيقول لك انت بتقول له الدليل على ذلك، فيقول لك كذا كذا، معنى كذا انه رجح. واضح. هذا الترجيح هذا هل هو منك ظن ام عندك عليه دليل؟ فاذا قال مني ظن قل له ان الظن لا يغني من الحق شيئا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري ان الظن اكذب الحديث. ثلاثه. قل له ايضا كتبت ما كتبش حاجه. ثاني، من يرجح احد القولين فقل له ما الدليل؟ فإن قال هذا غالب الظن قل له إن الظن لا يغني من الحق شيئا. واحد. اثنين، إن الظن أكذب الحديث. ثلاثة، ما رجحته أنت دعوى فما رجحه غيرك. واضح. ليس ترجيحك أفضل من ترجيحي، إذا لابد أن تقيم على ترجيحك الدليل. واضح هذا الكلام؟ يقول لك لا، لا يستلزم أن أقيم على ترجيح الدليل، إن قال هذا الكلام كفينا شره. واضح؟ طيب. أربعة، هذا الترجيح الذي رجحه إما أن يكون حكما من الأحكام التكليفية، لازم لابد أن يكون واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب، صحيح ولا لا؟ لابد أن يكون ذلك. وهذه الأحكام التكليفية ها مدارها على الكتاب والسنة، فأنت إذا رجحت بواجب أو حرام أو مستحب أو مكروه إذن هذا يسمى حكما تكليفيا. تعريف الحكم التكليفي إيه هو تعريفه؟ ها قل يا أبو بكر. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا، ما تقولش أو وضعا لأن ده حكم تكليفي. واضح الكلام كده؟ يبقى خطاب الله إما في القرآن، والقرآن أحال إلى السنة. واضح الكلام؟ طيب هذا الحكم التكليفي أنت رجحت حكما، إذا لابد وأن تقيم على هذا الحكم دليل، لأن القاعدة إحنا دي ممكن القاعدة 15 اللي ذكرناها دلوقتي، القاعدة الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الشرعية الصحيحة. يبقى أنت إذا قلت حكم يبقى لابد لهذا الحكم أن يفتقر إلى إلى دليل، يبقى برضو أنت سقطه إلى إيه؟ إلى الدليل. واضح الكلام هذا؟ يقول الشيخ هنا فإن طالبك بالحجة على ذلك، يعني انظر الانتكاسة، بقول له ما حجتك؟ ده هو اللي بيقول لي ما هي حجتك أن تطالبني بالحجة؟ كيف هذا الكلام؟ فاتلو عليه قول الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وبين له أن الآية على عمومها. انظر، أنا ما رأيت عالم من اليمن إلا وإنه إمام موطد في علم الأصول، ما شفتهاش دي خالص، من أول الشوكاني ابن الوزير، السمعاني ابن الوزير اليماني، الصنعاني، واضح، الشيخ مقبل، ما رأيت عالم من أهل اليمن إلا وهو ثقيل جدا في علم الأصول. انظر هنا بيقول إيه؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هنا لأنها نكرة، صحيح هذا؟ النكرة تفيد العموم، يبقى أيما ظن أنت تظنه لا يغني من الحق شيئا، إذن لابد وأن تقيم على ما رجحته دليلا. قال فأما العمل في الفروع بخبر الواحد ونحوه مما لا يفيد إلا الظن ذلك، فذلك لأن وجوب العمل بخبر الواحد ثابت قطعا، والقطع مستفاد من مجموع أدلته منضما بعضها إلى بعض، ونظير ذلك شهادة العدلين على أمر هي في نفسها تفيد الظن، لكن وجوب الحكم بها قطعي، فلم تغني من الحق شيئا من حيث هي ظن، بل من حيث إن وجوب العمل مقطوع به، وهكذا خبر الواحد بشرط. هنا بحث في خبر الواحد. أولا مصطلح خبر الواحد، ثانيا تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، ثالثا مفهوم أهل البدع لخبر الواحد أو لخبر الآحاد. أولا مسألة خبر الواحد أو خبر الآحاد، هذا مبحث في علم مصطلح الحديث، لذلك هذه الرسالة ستدخل معنا في مباحث في العقيدة، في التوحيد، في أصول البدع، في أصول الفقه، يعني متكاملة، فنون متكاملة. بحث خبر الآحاد، أولا لا تظنن إذا سمعت كلمة خبر الواحد أو خبر الآحاد أنه خبر الواحد عن الواحد عن الفرد عن الفرد، لا، وإنما تعريف خبر الآحاد كل ما هو دون المتواتر يسمى آحادا. إذن لو كان يرويه اثنين عن اثنين عن اثنين ها يسمى آحادا، لو كان ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة آحادا، خمسة عن خمسة عن عشرة آحادا، عشرة عن خمستاشر آحادا، ما لم يصل إلى المتواتر يسمى آحادا. هذا الآحاد، وهذه المسألة الثانية، قسمها العلماء إلى أقسام، منه العزيز، منه المشهور، منه الغريب، لكن كل هذا يندرج في دائرة إيه؟ خبر الآحاد. واضح؟ إذن من يقول لك أن خبر الآحاد يعني رواية الواحد عن الفرد عن الفرد، قل له أنت جاهل، اذهب اتعلم. لا، لا يقول هذا أحد من أهل العلم أبدا، وإنما خبر الآحاد يعني كل ما دون المتواتر. اثنين، البحث الثاني، قسم أهل الحديث الخبر، والخبر كلمة تطلق على الحديث وعلى الأثر، يطلق عليه كل هذا خبر، على حديث النبي خبرا، وعلى الآثار عن الصحابة خبر، وعن التابعين خبر، فهذا كلام عام، وهذا مبحث في علم أصول الحديث لن نلجه الآن. الشاهد أنهم قسموا الحديث إلى متواتر وإلى أحاد. هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي. فلو كان مقصد هذا التقسيم أن المتواتر يقبل في العقيدة وفي غيرها والآحاد لا يقبل إلا في الفروع الفقهية ولا يقبل في العقيدة، أجمع أهل السنة كما نقل هذا ابن عبد البر في التمهيد، ونقله ابن القيم في الصواعق المرسلة، وابن تيمية كثيرا ما يذكر، أجمع على أن هذا تقسيم أهل البدع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، المراد من التقسيم أن المتواتر يؤخذ به في العقيدة وغيرها، وأن الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة وإنما يؤخذ بها في غيرها، هذا تقسيم أهل البدع. واضح هذا الكلام؟ ولو كان التقسيم تقسيما اصطلاحيا مجردا، فقال ابن قدامة في روضة الناظر وجنة المناظر في علم الأصول، قال ولا حجر في الاصطلاح إذا فهم المعنى. انتوا عايزين ايه من المصطلح ده؟ يقول هذا مجرد اصطلاح ليعرف الناس ان المتواتر له تعريف، ها، وان الاحاد هذا له تعريف، لكن لا نقول بان الاحاد لا يؤخذ به في العقيدة وانما يؤخذ به في دونها، والمتواتر يؤخذ به في العقيدة وغيره، لا نقول هذا، هذا كلام اهل البدع. واضح؟ اذن المصطلح هذا قال به السني وقال به المبتدع، يريد به المبتدع شيئا ويريد به الإمام السلفي شيئا. ولا حجر في الاصطلاح إذا فهم المعنى، هذه كلمة ابن قدامة في روضة الناظر، وهي كلمة ابن القيم في مقدمته على إعلام الموقعين. إذا لا حجر في الاصطلاح، والقاعدة أن مصطلحات أهل العلم إنما توزن بميزان الكتاب والسنة. واضح هذا الكلام؟ لأن القرآن لم يفرق، المصطلحات أهل العلم توزن بميزان الكتاب والسنة. يعني إذا قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول من المتواتر في العقيدة فخذوه وما نهاكم عنه من المتواتر فانتهوا أو الآحاد لا تنتهوا، ما قال هذا، ما فرق هذا، ما أتاكم الرسول فخذوه، فكل ما ثبت عن الرسول وجب الأخذ به. واضح؟ سواء كان وراونا واحد عن واحد، فرد عن فرد، اثنين عن اثنين، ثلاثة عن ثلاثة، عشرة عن عشرة، مئة عن مئة. واضح هذا الكلام؟ فهنا الكلام على ايه؟ على عموم، لكن هذا تقسيم اصطلاحي لتقريب العلم فقط. ماذا تريد من تقسيم الحديث الى متواتر احاد؟ انا اريد من تقسيم الحديث متواتر احاد تقسيما اصطلاحيا مجردا، كي اعرف الناس ما هو المتواتر، واضح، وكي أعرف الناس ما هو الأحاد، ولكن لا أريد منه ما يريده أهل البدع. فنعم، إذن ماذا تريد أنت من تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد؟ يعني أن حديث الأحاد لا آخذ به في أمور المعتقد والمنهج. يقال أجمع أهل السنة على أن هذا إيه؟ على أن هذا فعل أهل البدع. لما؟ لأن الصحابة ما كانوا يفرقون، إنما الأعمال بالنيات، ده فرد عن فرد عن فرد، ده فرد عن فرد عن فرد. واضح هذا الكلام؟ الشاهد هنا أن التقسيم تقسيم ومصطلحات أهل العلم إنما توزن بميزان الشرع. واضح هذا الكلام؟ طيب انظر أيضا إلى القرآن، يرد على الأشاعرة الموجودون الآن الذين يقولون بأن الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة. قبل الرد ابن القيم قال كلمة جميلة جدا، بيقول إيه؟ بيقول ولو سلمنا لهم، وذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه على النونية، ولو سلمنا لهم أن حديث الآحاد تؤخذ في الفروع فقط، أي الأمور الفقهية فقط، واضح، فإن الأمور الفقهية قبل التعبد بها لابد وأن يسبقها اعتقاد. يعني ايه؟ انت هتصلي مثلا ركعتين نافلة، هذه من امور الايه؟ الفقهية. ستتعبد باي امر من الامور الفقهية. لماذا؟ هذه الامور الفقهية لا تخرج عن الواجب او المستحب او المكروه او المحرم، صحيح ولا لا؟ طيب هذه كلها ينبغي ان يسبقها اعتقاد انها من امر الله او امر النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ اذا سبقها ايه؟ سبقها اعتقاد، مفهوم؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والطائفة هذه إنما تكون من الواحد إلى العشر، مفهوم؟ تسمى طائفة، وهذا هو خبر الأحاد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل من؟ معاذا وأبو موسى الأشعري، وهذا خبر الأحاد. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه في العقيدة، صحيح؟ قبل عمر خبر في أمر المعتقد، في أمر القضاء والقدر، أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. حينما قال هل من أحد عنده علم بهذا؟ قال عبد الرحمن بن عوف أنا وهو واحد. لو سلمنا لكم أن خبر الأحد هو الواحد، فهذا عبد الرحمن بن عوف واحد، وأخبره بخبر في العقيدة قبله عمر. ده القرآن، لو قلنا بأن الأحاد فرض، القرآن جاء من جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه أمته واحد عن واحد. لو قلنا بهذا إذن ردوا لإيه؟ هل ترد القرآن؟ سيقول لك لا، قل له إذن إذا بطل اللازم بطل الملزوم، صحيح كده؟ لا تتكئ على اليسار، واضح الكلام؟ فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، واضح؟ هذا على مسألة التقسيم، على أمر الاصطلاح. انتبه هنا مسألة، حديث الآحاد قررنا كلام أهل السنة فيه أن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد تقسيم إيه؟ اصطلاحي مجرد، مفهوم هذا الكلام؟ لكن ليس تقسيما أن أقبل هذا وأرد ذاك. طيب وأرد ذاك، خبر الآحاد هل هو قطعي الثبوت أم ظني الثبوت؟ فرق بين قطعي الثبوت أو قطعي الدلالة أو ظني الثبوت أو ظني الدلالة، واضح هذا؟ نتكلم في قطعي الثبوت أو ظني الثبوت. أهل السنة اختلفوا فيه، تكلم في أهل السنة بعد أن قرروا، واضح أن التقسيم هذا ليس مجرد منه، ليس الغرض منه أن يرد شيء ويقبل شيء، لا، ولكن منهم من قال بأن حديث الآحاد يفيد غالب الظن إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن، واضح؟ فهو غالب الظن، وهذا قول. القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب أبي محمد بن حازم والبيهقي وكثير من أهل العلم، أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله إنما يفيد قطعي الثبوت. إذا ثبت الحديث عن صح الحديث أم لا؟ صح الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هنا قطعي الثبوت، واضح؟ هذا هو الصحيح. نأتي لكلمة قطعي الثبوت نفسها، واضح هذا الكلام؟ قطعي الثبوت نفسها، هل يصح معي؟ شيخ الألباني بيقول لك العين مغرفة القلب، لو عينك راحت يمين وشمال أعرف أن قلبك راح يمين وشمال، واضح الكلام؟ افهم هذا جيد. كلمة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ظني الثبوت، ظني الدلالة، هذه الكلمة يذكر الإمام الأصبهاني في بيان الحجة، في بيان المحجة، قال إن علماء السلف ما كانوا يذكرون هذه الكلمة، وذكرها ابن القيم أيضا في الصواعق المرسلة، ما كانوش بيقولوا قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ظني الثبوت، ظني الدلالة، فإن هذا المأخذ أول من قال به المعتزلة. يبقى خلي كلامك كلام سلفي، واضح؟ أول من قال بها هم المعتزلة. ولكن كان الإمام أحمد يقول هذا الحديث يفيد العلم والعمل. يفيد الإيه؟ العلم، أي العلم بخبره ثبت عن الرسول، والعمل به. لكن قطعي الثبوت، قطعي كذا، ظني الثبوت، لا، ثبت الحديث عن الرسول ولا لا؟ واضح؟ ما اتصل سنده بنقل عدل الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذ ولا علم. صح الحديث؟ صح الحديث، حديث حسن في ذاته، جاء الطرق ارتقت به إلى صحيح لغيره، نعم ثبت عن الرسول، حسن، نعم ثبت عن الرسول. إذن يفيد العلم أن الرسول قال، ويفيد الإيه؟ العمل به، خلاص انتهت المسألة. لكن إنما جاء هذا التقسيم منين؟ من عند المعتزل. لذلك لما الجويني في الوريقات يذكر المتواتر وآحاد، يذكرها من جهة مراد أن الآحاد لا يؤخذ في المعتقد ويؤخذ به في أمور الفروع. لذلك من يدرس الأصول ينبغي أن يكون فاهم لأصول أهل السنة. واضح الكلام؟ إذن مسألة قطعي الثبوت، ظني الثبوت، ما كان العلماء السلف يذكرونها، وإنما كان يذكرون إيه؟ يفيد العلم والعمل. يفيد العلم تفهم إنه هو بيصححه أو يحسنه، مفهوم هذا الكلام؟ ويفيد الإيه؟ ويفيد العمل. هذا هو أصل هذه الكلمة ومن أين جاءت. يقول الشيخ هنا: وأما التفصيل فإذا قال أنا أراه حسنا، قيل له مع ما تقدم. مع ما تقدم يعني ردوا، مع ما تقدم يعني الدليل، واضح هذا؟ وأما التفصيل فإذا قال أنا أراه حسنا، قيل له مع ما تقدم: هل ترى أن للإنسان أن يجزم في كل ما يراه حسنا أنه من الدين؟ يعني اللي يقول لك الكلمة دي أنا شايف إن ده خير، كله كذا، كله، هل كل ما يراه الإنسان خير من نفسه أو حسن يكون من الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ زي مثلا ابن حزم: فإذا قال الصوفي أنا ألهمت هذا الشيء الحسن، قل له وأنا ألهمت أنك كذاب، وليس إلهامك بأفضل من إلهامي. أنت بتقول هذا حسن وأنا بقول لك هذا باطل، ودعواك ليس أفضل من دعواي، وترجع للقاعدة الدعوة. وقد قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. صحيح، لأن كل حزب، لأن كلمة حزب لا يستلزم أن تكون الطائفة، بل قد يتحزب المرء لنفسه. صحيح، فإذا تحزب المرء لنفسه أو لجماعته فسيرى كل ما يراه هو إيه؟ حسن. إذن سترجع أيضا إلى مسألة ما الدليل على أنه حسن. وقال سبحانه: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، يحسنون صنعا. إذن الشيخ بيسوق له هنا، يريد أن يبين له أن هؤلاء ضل سعيهم مع أنهم يرون ما يرونه إيه؟ حسنا. واضح؟ وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله ها فرآه حسنا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، نقله المحلي في شرح جمع الجوامع وغيره، هذا في علم الأصول. وزاد فيه بعض العلماء: ومن شرع فقد كفر. لاحظ، هذا بحث في علم الأصول، الذي مضى بحث في علم مصطلح الحديث، بحث هنا في علم الأصول في أمر الاستحسان. الاستحسان هذا ينكره جمهور علماء الأصول، وذكره بابا الإمام مالك، وكذا أبي حنيفة جعلوه بابا في الاستحسان. الإمام الشافعي في كتاب الأم له رسالة اسمها إبطال الاستحسان، اسمها إيه؟ إبطال الاستحسان، وذكر فيها مذهبه في أمر سد الذرائع. وقال فيها من استحسن فقد شرع. لما؟ لأن الاستحسان هو حسن يقوم في نفس الفقيه فيحكم عليه. إذن الحكم هنا إنما مصدره ماذا؟ حسن النفس، ما تحسنه النفس. طيب وهذا ليس بإيه؟ هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. لذلك الشافعي قال من استحسن فقد شرع. لما؟ لأن التشريع لابد له من نصوص شرعية، مفهوم؟ أما أنك تستحسن فهذا العالم الثاني يستحسن وفلان يستحسن وفلان يستحسن وهذا رآه حسن وهذا رآه كذا، فكل سيدعي. وإن تنازعتم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الاستحسان أو ما ترونه حسن، ولا وإنما فردوه إلى الكتاب والسنة. واضح هذا الكلام؟ فالاستحسان يذكره علماء الأصول في كتب الأصول، لكن منه من يزم، منه من يزم، وهذا هو الصحيح. والصحيح أنه لا يصح أن يكون هناك باب آخر يزاد فيه علم الأصول اسمه الاستحسان، لأن المسألة إذا ذكر فيها نص فهو الحسن، فالنص إذا ذكر فهو الإيه؟ فهو الحسن هنا. واضح هذا؟ قال فأما الاستحسان الذي حكي عن مالك وأبي حنيفة فذاك دليل يقوم في نفس الإيه؟ يقوم في نفس المجتهد من أثر معرفته بالقواعد الشرعية والأحكام المتعددة، ولكنه لا يمكنه أن يسنده إلى نص معين، وليس هناك دليل أقوى منه يخالفه. يعني بيقول لك الاستحسان الذي يقوم في نفس العالم، يعني عنده قواعد شرعية فيستحسن في نفسه حكما ما فيقول هذا مستحب. طب هذا المستحب من أين بنيته؟ واضح، بنيته على ماذا؟ لأن هذا المستحب أنت رجحت، صحيح ولا لا؟ سنرجع إلى بحث الترجيح. أنت حينما تقول مستحب أو واجب أو كذا، أنت الآن ترجح، صحيح ولا لا؟ أنت ترجح أحد القولين. فإذا رجحت أحد القولين فينبغي أن يكون المرجح عندك مبني على أصل، على دليل، صحيح ولا لا؟ فإن رجحت بغير دليل سأقول لك فالذي نفيته أنت ليس بأولى ممن أثبته غيرك، مفهوم؟ فلابد وأن تقيم عليه دليل. فإن قال أنا حكمت بغالب الظن الذي قام في نفسي من استحسان، فيقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن أكذب الحديث. واضح الكلام هذا؟ وقد حقق الشاطبي هذا المعنى في الاعتصام فراجع. قال وأما ما روي عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فمراده ما رآه جميع المسلمين، وذلك هو الإجماع. انتبه هنا مبحث في أمر الإجماع. الإجماع معلوم أنه دليل، لكن ما هو الإجماع؟ ما هو الإجماع الصحيح الذي نحتج به؟ صار الناس اليوم إذا قال إنسان قولا ولا يعلم له مخالف فيسمونه إيه؟ يسمونه إجماع، صحيح؟ وقد يعارضون به النصوص الشرعية. اثنين، أو يقوم إنسان فيقول هذا عليه الإجماع، فما الدليل على ذلك؟ على هذا الإجماع. رجل يقول أجمع العلماء على كذا، ما الدليل على ذلك؟ مختصر الإجماع أن الإجماع إما أن يكون ما أجمع عليه الصحابة، واضح هذا الكلام؟ أو ما أجمع عليه التابعون، أو ما أجمع عليه بعضهم بعد التابعين. فالقرآن إذا أحال إلى إجماع ما هو؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، وهؤلاء الصحابة هم المهاجرون والأنصار. إذن أحالنا الله إلى إيه؟ إلى إجماعهم، وهم أول المؤمنين، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم أول المؤمنون بذلك، واضح؟ وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. ثلاثة، أن إجماع الصحابة هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. فالإجماع هو إجماع من؟ إجماع الصحابة، فإن الناس قد تفرقوا في البلدان بعد الصحابة. لذلك الإمام أحمد قال عن رجل يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان ولا يعلم له مخالف، قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، ما يدريه لعل الناس اختلف. الشاهد هنا هذا الحديث، ما رآه المسلمون حسن فهو حسن. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه. ما رآه المسلمون حسن فهو حسن، هذا موجه على أكثر من توجيه. التوجيه الأول الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، وذكره أيضا في الرسالة التي قيل أول رسالة كتبت في علم الأصول، ووجهها أيضا الشوكاني وابن حزم والإمام الألباني في كتاب أداب الزفاف، على أن ما رآه المسلمون قال الشافعي بمعنى أنك إذا لقيت أيما مسلم فتسأله عن فرضية صلاة الظهر فيقول هي فرض، وعن شهر رمضان فيقول هو فرض، وعن الحج فيقول هو فرض، وعن الزكاة فيقول هو فرض، وهذا إجماع معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره فهو كافر. إذن هذا توجيه من؟ ها خالد شايفك من تحت، أنا شايف، ده إيه؟ توجيه مين؟ شفت بقى؟ شفت؟ كده أنت هتريح، لا تعال قوم من مكانك، مفهوم هذا؟ ده ترجيح توجيه من؟ الشافعي. ما رآه المسلمون حسن فهو حسن، يعني قال الشافعي بمعنى أنك حيثما يممت وجهك تسأل عن فرضية الصلاة يقول نعم فرض، صيام رمضان نعم، الزكاة نعم، الحج نعم، قال وهذا منكره كافر. هو ده المسمى بالإجماع المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. واضح هذا الكلام؟ يبقى هذا إيه؟ هذا توجيه. التوجيه الثاني، هذا التوجيه الأول الذي ذكره الشافعي وابن حزم والشوكاني والإمام الألباني في كتاب أداب الزفاف، وذكره ابن حزم في كتاب اسمه الصادع له هو، والشوكاني في إرشاد الفحول، وابن حزم في الإحكام، والألباني في أداب الزفاف في آخر كتاب أداب الزفاف، كان بيتكلم في مسألة الحلي. التوجيه الثاني، ما رآه المسلمون حسن فهو حسن، المسلمون لفظ عام يراد به خاص، وهو الإشارة إلى الصحابة، والعام الذي يراد به خاص هذا مذكور موجود. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا أيها الناس، إن الذين تدعون من دون الله، والناس يدخلوا من النبي والصحابة ولا لا؟ يدخلوا من النبي والصحابة، فهل يخاطبون إن الذين تدعون من دون الله؟ الجواب لا. إذن يا أيها الناس عام يراد به خاص، وهم المشركون، صحيح؟ إذن ما رآه المسلمون توجيه من ابن مسعود للصحابة، أضف إلى ذلك أن ابن مسعود يتكلم عن الذين نزل عليهم القرآن، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. واضح هذا الكلام؟ والرأي، إن قال قائل فما معنى كلمة رأى؟ الرأي هنا المراد به من عند ابن مسعود أي ما جاء عليه الكتاب والسنة، فاحكم بينهم بما أراك الله، وهذا هو الكتاب والسنة. واضح هذا الكلام؟ إذن عندي توجيهان لهذا الإيه؟ لهذا الأثر. التوجيه الأول يا محمود، محمود أنت محمود، توجيه الشافعي وابن حزم والشوكاني والألباني على أن هذا من المعلوم في المعلوم من الدين بالضرورة، لو ستغفل عن أي شيء لا تغفل عن هذه الدورة بالذات، لأن مباحثها كثيرة وأصول، تتكلم في أصول جزلة، أصول العلم. واضح هذا؟ افهم هذا جيدا. الأصول، أصول العلم عموما تسمى بالعلوم الجامدة، العلوم الجامدة، واضح؟ فقد تكون ثقيلة، وهذا هو، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، صحيح؟ فاصبر، لن تحوز العلم إلا بالصبر والنهم في العلم، افهم هذا جيدا. فاصبر على الأصول عموما، أصول العلم عموما، لأنه في هذا الزمان أندر من الماء البارد في الصحراء الجرداء. الشاهد هنا إذا توجيه الأثر، ها كنا أولا مختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، وذكرنا كلا التوجيهين لهذا الحديث، لهذا الأثر. يبقى هذا أولا. وإذا استند إلى رؤية قيل له مع ما تقدم، يعني إذا استند إلى رؤية للاستدلال أنه يستدل على هذا الفعل الذي فعله بإيه؟ برؤية. قيل له مع ما تقدم، ما الذي تقدم؟ دليلك على هذا. قيل له على ما تقدم، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤية منها ما هو حق، ومنها ما هو حديث النفس، ومنها ما هو من الشيطان. واضح؟ فأنت لو قلت هي الحق قلت لك فلماذا لا تقول بأنها من الشيطان أو أنها من حديث النفس، صحيح هذا؟ ولا يصح الاستناد إلى أمر من الدين لأمر من التوهم، لا يصح أن تعمل شيء بالدين بأمر متوهم فيه، بأمر محتمل فيه، أن تقول هذا إما أنها حق وإما حديث نفس وإما أنها من الشيطان. فإذا دخلها الاحتمالات فلا يصح الاحتجاج بالاحتمالات، الاحتمالات لا يصح الاستناد إليه. معايا يا محمد؟ معايا؟ بقول إيه؟ ها؟ طيب. قال وتضافرت الأدلة على أن الرؤية الحق تكون غالبا على خلاف ظاهرها. يبقى الإشكال الأول اللي يقول لك أنا بعمل ده لأن شفت رؤية كذا، الشيخ بيقول له إيه؟ أولا هذه الرؤية أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام إما أنها رؤية حق وإما أنها أضغاث أحلام، واضح مفهوم هذا، حديث نفس، وإما أنها من الشيطان. اثنين، لو كانت رؤية بين الشرع على أن الرؤية تأتي على خلافه، على خلاف ظاهرها، يعني مثلا لو أن رجلا رأى أنه يجامع أمة، رأى ذلك، هذا دليل على أنه يصلها وهي تأخذ وهي تستفيد منه وهو بار بها. انظر على خلاف الايه، انظر هذه الرؤية وهذه الايه وهذا التفسير، يا بعد ما بينهما، مفهوم هذا الكلام؟ فليس كل ما تراه أن يكون على ظاهره، لا، وإنما الذي على ظاهره النصوص الشرعية. واضح هذا؟ كما قال الإمام أحمد إيه؟ والحديث عندنا على ظاهره. قال الرؤيا الحق تكون غالبا على خلاف ظاهرها، حتى رؤيا الأنبياء عليهم السلام كرؤيا يوسف إذ رأى الكوكب والشمس والقمر وتأويلها أبواه إخوة، وكرؤيا النبي عليه السلام درعا حصينة فأولها بالمدينة كما قال النبي عليه السلام في صحيح مسلم، قال إني رأيت أننا دخلنا درعا حصينا وهي المدينة، وسيفا هزه ثم انكسر ثم هزه فعاد سالما فأولها بإيه؟ بقوة الصحابة لما كانوا أولا انكسر يعني في مكة، ثم بعد ذلك عاد قويا في المدينة، وبقرا تنحر فأولها بمن يقتل من أصحابه في غزوة أحد، واضح هذا؟ وسوارين من ذهب فأولهما بمسيلمة والأسود العنسي، لأن الذهب في الرؤية الفتنة، يعنى به أمر الإيه؟ أمر الفتنة، واضح؟ وأمثال ذلك كثير. إذن يريد أن يبين له أن الرؤى لا تأتي على ظاهرها في الغالب. قال هنا إشكال، إن قال لك أنا احتججت بهذا لأن في الآذان عبد الله بن زيد رأى الآذان في الرؤية، صحيح؟ والآذان ثبت برؤية. فإذا ثبت الأذان برؤية فكيف لا تريد مني أن أثبت حكما برؤية؟ فالجواب كلمة صغيرة جدا، يقال فإن الأذان أخذناه بتقرير الرسول عليه الصلاة والسلام فكان شرعا. واضح هذا؟ فكان شرعا. وأما أنت فلست برسول، فلست برسول. كمثل مثلا أن رجلا من الأمراء كان من الظلمة فاستدعى فلانا قال أتوني بفلان العالم الفلاني، فأتي به فقال أتوني بالنطع. النطع ده اللي هو الجلد، جلد البقر الذي يوضع على الأرض إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا، عايزين يقتلوا واحد يروح جابين النطع ده عشان الدم ما يترطش يعني، مفهوم؟ قال أتوني بالنطع والسيف. قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال إني رأيتك اليوم في منامي تدوس على بساطي وتضع قدمك علي، فأولت فأولها لي. المؤول كان كل أمير لي مؤول في القصر، فأولها لي المؤول أن فلانا يريد أن يأخذ شيئا من ملكك، فأنت تريد أن تأخذ شيئا من ملكي فأنا أقتلك. قال رحم الله الأمير، فليس معبرك بيوسف، ليس معبرك بإيه؟ ليس معبرك بيوسف. لماذا؟ ها؟ لأنه لو كان معبرك بيوسف هذا تعبير نبي، فكلامه إنما يقول بالإيه؟ يكون وحيا من عند الله عز وجل، مفهوم؟ كمثلي، ما الدليل على أن رؤيا الأنبياء وحي؟ ها؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، تؤمر. واضح هذا؟ علم أن رؤياهم إيه؟ وحي. حتى في حديث عائشة في بدء الوحي قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤية كمثل فلق الصبح، يعني يشوف الرؤية وتطبق بالنهار. واضح هذا الكلام؟ الشاهد، الرؤى لا يستفاد منها حكما شرعيا ولا يؤخذ منها جرحا ولا تعديلا إلا إذا كانت في حكم يستأنس بها من الأحكام الثابتة في الشريعة. يعني مثلا ابن حزم بيكتب في الصيام فبيرد على الذين قالوا بأن القبلة للصائم مكروهة وهو مذهب المالكية، فاحتج بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في المنام وهو معرض عنه، النبي عليه الصلاة والسلام مديله ظهره كده، فبيقول يا رسول الله لما تعرض عنه؟ قال أنت الذي تقبل وأنت صائم، أنت بتقبل زوجتك وأنت صائم وعايز نديل وشك؟ فلما رأى ذلك فأفتى بإيه؟ بكراهية أو حرمة القبلة. ابن حزم قال إيه؟ قال وإن أصناف الحمقى أكثر من أصناف التمر. ده قبل ما بيرد، ده دي المقدمة. أصناف الحمقى أكثر من أصناف التمر. ليه؟ قال فإن رسول الله، شوف، فإن رسول الله ثبت عنه استحبابها في الحياة شرعا فكيف نحرمها مناما؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام استحبها وفعلها إيه؟ شرعا وفي اليقظة، كيف يكرهها في المنام؟ وليس بهكذا تؤخذ الأحكام، الأحكام ما تتخذش بالطريقة دي أبدا. واضح؟ فكيف يبيحها ويستحبها؟ لأن حزم يرى استحبابها، واضح، للأمة جميعا يقظة ويحرمها لفرد من الأمة في المنام. كيف هذا؟ يعني خص فلان بشرع بعد موته هو عليه الصلاة والسلام، وهل هناك وحي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الأحكام الشرعية لا تثبت بإيه؟ بالمنامات ولا بالرؤى إلا إذا كان يستأنس بها من دليل ثابت. سما سيذكر الشيخ هنا. واضح هذا؟ يعني مثلا في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس، خد بالك احنا بنتكلم في أصول مصادر التلقي، في حديث ابن عباس أن رجلا جاء لابن عباس يسأله عن الحج، كان ابن عباس يرى المتعة في الحج، يتمتع يعمل العمرة أولا، واضح، ثم يحل، ثم إذا جاء يوم التروية أحرم من المكان الذي هو فيه، خلاص، فأفتاه بالمتعة، بمتعة الحج. قال إن فلان وفلان يقولان بخلاف ذلك، قال بل افعل سنة نبيك رحمك الله. فبعد أن تمتع بالعمرة إلى الحج وأحل فنام، هذا الرجل نام، هذا صحيح البخاري. فقيل له في المنام إن حجك مقبول وحجك مبرور، يعني شوف في المنام بيقول ليه، بيقول حجك مبرور ومقبول. فقام من النوم يهرول إلى ابن عباس، قال يا ابن عباس إني رأيت كذا وكذا. قال ابن عباس الله أكبر، سنة أبي القاسم. قال ابن حجر معلقا، قال وفي هذا الحديث يجوز للناس بالرؤى المستندة إلى دليل شرعي ثابت. واضح الكلام؟ يعني هي مستندة أصلاً إلى إيه؟ إلى دليل شرعي ثابت في الكتاب، في الكتاب والسنة، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت أمري ما استدبرت وما سكت الهجي ولا جعلتها إيه؟ ولا جعلتها عمرا. كذلك الجرح والتعديل لا يثبت بمجرد رؤية. مش معنى أنك تشوف في المنام واحد مثلاً مبتدع تقوم الصبح تقول فلان مبتدع تبدعه، والرجل على السنة، أو الرجل مثلاً مبتدع شفته في المنام مثلاً على السنة تقوم تجعله من أهل السنة، مفهوم؟ لا، الجرح والتعديل لا يكون بالمنامات، وإنما يكون بأهل العلم الفحول الأثبات الذين يستندون على ذلك بالكتاب والسنة. يعني ما شفناش مثلاً ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل اللي مقدم ليه أيضاً عبد الرحمن المعلم اليماني، واحد مثلاً بنقول له إيه؟ يقول له مثلاً ما ترى في فلان؟ يقول له مثلاً سيبنا نام النهاردة وشوفهولك، ما عندناش الكلام ده خالص، وإنما يبني على إيه؟ على أصول شرعية عنده. بيسأل الإمام أحمد ما ترى في فلان؟ واضح، طب اتركني النهاردة لو شفت لك رؤية سأخبره، ما كان يقولون هذا الكلام. لذلك مثلاً ابن كثير في البداية والنهاية ذكر عن يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى هذا إمام ثقة حافظ صاحب الإمام الشافعي، وكان يروي عن الشافعي، فرأى رجل رؤية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في المنام أنت الذي تحدث عن يونس بن عبد الأعلى فلا أقبل منك شيء ولا تأخذ منه شيء. فقام من النوم حكم بالتضعيف على يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى ضعيف. طب ضعيف ليه؟ قال لك عشان شفت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بيقول أنت اللي بتروي عن يونس بن عبد الأعلى. علق ابن كثير قائلا قال ويونس بن عبد الأعلى إمام ثقة حافظ صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، وأجمع العلماء على ثقته وحفظه وضبطه، وليس بهكذا يجرح الناس. لا، الجرح والتعديل مش بالطريقة دي، مفهوم؟ يعني مثلا واحد جالي من جماعة التبليغ والدعوة بيقول لي أنا شفت رؤية للألباني سودة. قلت له إيه؟ قال لي شفت وش أزرق. قلت له ما لازم، مش بيبدعك، ما هو لازم هتشوف وشه إيه يعني، أبيض منور؟ الراجل بيبدعك في كل كتاب وفي كل محاضرة، أنت عايز منه إيه يعني؟ واضح هذا الكلام؟ لا يثبت هذا بالجرح ولا بالتعديل. لذلك يدخل هذا على ضعاف الإيمان وعلى الجهل. لذلك مثلا لما كانوا جماعة بتوع الإخوان وجماعة بتوع حزب النور يقول لهم اثبتوا فإني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على قبة مجلس الشعب، أبشروا إحنا اللي هنمسك مجلس الشعب. تلموا كله، مفهوم؟ والتاني يقول لك أنا رأيت، كان في رابعة يقول لك أنا رأيت محمد مرسي بيصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما. دي الرؤية دي لو صح هذا دليل على أنه رجل فاسق. ليه؟ لأنه تقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأول ما فسر به الرؤية القرآن والسنة، ده لو دي رؤية صحيح ده راجل مبتدع فاسق. مفهوم هذا الكلام؟ وهكذا أنا رأيت مش عارف مين اسمه مش عارف إيه، جمال إيه ده إيه، جمال عبد الهادي، أنا رأيت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي مع جبريل ومعهم محمد مرسي ومش عارف إيه والكلام، والناس بقى إيه اللي أمامه، الله أكبر الله الكلام ده. ليه؟ لأنهم جهلة جهلة، 40 سنة ما بيعلمهمش حاجة، زي محمد حسان طالع في ممكن في محاضرة فبيقول لهم أنا شفت خالد بن الوليد دخل علينا وإحنا قاعدين، صوت وصورة، دخل علينا وإحنا قاعدين وأنا قاعد كده وبدرس لكم، فراح مشاور عليا كده وشاور لكم قال لكم إيه، قال لكم كن معه فإنكم بين يدي عالم. الناس بقى طبعا جهلة مغفلين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليه؟ خالد بن الوليد بقى زكاة فين؟ هذا رجل وهو أمثاله تعذر أن يزكوا في اليقظة فأرادوا أن يبحثوا عن تزكية في المنام. فيش حد بيزكيهم في اليقظة، واضح؟ حيثما يمموا وجوههم يبدعون، مفيش قدامهم في إلا المنام اللي هم إيه؟ يزكوا أنفسهم، واضح؟ خالد بن الوليد دخل علي وقال إنكم بين يدي عالم. إذا هو عدل نفسه وزكي بإيه؟ بالمنامات، واضح؟ ويجرح فلان بالمنامات ويثبت أحكاما بالمنامات. افهم هذا دين الصوفية، هذا دين الصوفية. المنامات ليست مصدرا من مصادر التلقي، وإنما يستأنس بها بحكم كان فيها إذا كان الحكم ثابتا في إيه؟ ها؟ في الكتاب والسنة، واضح هذا؟ قال فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي كان عليها فرؤياه حق، على صفته التي كان عليها، وهذا مبحث أيضا. فشريطة أن تقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أن تعرف خلال وخصال وصفة نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني كان ابن عباس إذا جاءه رجل يقول له إني رأيت رسول الله يقول له صفه لي، فيقول رأيته شعره أبيضا، قال له اذهب هذا ليس برسول الله. زي واحد سأل محمد بن سيرين رأيت رسول الله قال صفه لي، قال بغير لحية، قال هذا شيطان. قال فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صفته التي كان عليها فرؤياه حق، واضح هذا؟ ولكن إذا رآه فعل أو قال شيئاً، افهم، إذا رآه فعل أو قال شيئاً فذلك الفعل أو القول يحتاج إلى تعبير، فقد تراه يأمرك بشيء. يعني الرسول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، قال ويكون تعبيره أنه ينهاك عنه وعكس ذلك، واضح هذا؟ يعني ممكن يأمرك بشيء وهذا الأمر ليس المراد منه الظاهر، المراد منه ضده، أو ينهاك عن شيء ليس المراد منه الظاهر، المراد منه ضده، أو ممكن ينهاك عن شيء فتنظر في الشرع فتجد النبي عليه الصلاة والسلام حرمه أوجبه في اليقظة، واضح؟ وفي المنام هو ينهاك عن، ماذا تفعل؟ أتمضي على النهي أم على الأمر الثابت بالكتاب والسنة؟ على الأمر الثابت بالكتاب والسنة، وإنما هذا شيطان يريد أن يضلك، واضح هذا الكلام؟ قال ولهذا أجمع الأئمة على عدم الاحتجاج بالرؤية، وإنما انظر يستأنس بها إذا وافقت الدليل الثابت من الكتاب والسنة. إذن احتجاجها هنا لو صح الاحتجاج بالرؤية يأتي تبعا لا استقلالا، يعني يأتي تبعا لحكم ثابت في الكتاب والسنة ولا يحتج بها استقلالا. مفهوم هذا الكلام؟ قال كأن تراه صلى الله عليه وسلم يحضك على صلاة الجماعة أو يزجرك عن أكل الحرام ونحو ذلك، وأكل الحرام ثابت حرمته بالكتاب والسنة، صحيح، وصلاة الجماعة ثابت وجوبها بالكتاب والسنة. قال وإذا استند إلى التجربة. إذن انتهينا من مبحث أمر أمر الرؤية، واضح هذا؟ سيلج في استدلال آخر لهذا المبتدع الذي هو ما زال يناظره، ألا وهي مسألة التجربة. قال وإذا استند إلى التجربة، يعني أنت بتسأله ما دليلك على ذلك، يقول أنا جربت هذا فرأيته حسنا. يعني مثلا ما دليلك على استحباب خروجك مع جماعة التبليغ؟ يقول لك أنا جربت الخروج معهم بحس بروحانيات، بحس بطمأنينة، بحس بكذا، واضح؟ الخروج لماذا أن تخرج؟ يقول لك بس أنت تخرج معنا وهتحس بإيمانيات عالية، زي صفوة حجازي لما كان يقول بس أنتوا لو قعدتوا معنا زي ما قعدنا 18 يوم في ميدان التحرير ريحة العرق حاجة. إيه ريحة العرق يعني؟ إيه العفن؟ إيه ريحة العرق؟ ريحتها إيه العرق يعني؟ عشان عفن. يقول لك تحس كده بطمأنينة وحب، النصراني يوضئ المسلم والمسلم يحافظ على صلاة النصراني، واضح؟ وكلنا كده مع بعض إخوة متحبين مع بعض متعاضدين كده، مفهوم؟ ويحكم على ده بإيه؟ بأنها حسنة بالتجربة. يقول لك فلان والناس دول خرجوا على الحاكم الفلاني، أزاحوه وأزالوه وأتوا حاكم مثلا مسلم وحكم الشريعة، فتجربة، فنعمل زيهم ليه؟ للتجربة. وفلان يحكم بالمصلحة للتجربة، وفلان يروح مثلا يحل السحر بالسحر لأن فلان حل عنه السحر بالسحر فصار بعد ذلك إيه؟ رجلا عاديا جدا، فالتجربة أفادت. فلان مثلا يروح يسمع موسيقى هادية وأغاني و إلى آخره، فبالتجربة سكنت نفسه، فالتجربة دلت على أنها مستحبة وجائزة. إذن اتخذ التجربة دليلا ثابتا للأحكام الشرعية. قبل أن نلج في البحث، في هذا البحث، التجربة قسمان. التجربة يا محمد قسمان، خد بالك عشان أنت هتنمي مننا. ما كان من التجارب في الأمور الكونية وما كان من التجارب في الأمور الشرعية. ما كان من التجارب في الأمور الكونية قد يثبت به حكم بتجربة، قد مثلا الأطباء جمعوا الأعشاب دي، واضح، وطحنوها مع بعض وأضافوا عشب على عشب وإلى آخره، بيعملوا تجربة وفعلا ثبت التجربة بأنه سبب لجعله الله سببا في شفاء مرض ما، وفعلا جربوه وفعلا صح التجربة. صح هنا التجربة ولا لا؟ صحيح؟ نثبت به بأن هذا جعله الله سببا ولا لا؟ لكن جعله سببا إيه؟ كونيا، كونيا، صحيح هذا؟ لكن أن تجعل سببا شرعيا لم يجعله الله سببا شرعيا قد تقع في البدعة أو الكفر الأصغر. وهذه القاعدة ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد ذكرنا هذا في قواعد المستنبطة من كتب العلامة ابن عثيمين، قواعد بفضل الله وحده جمعتها من كتب ابن عثيمين أكثر من 100 قاعدة، وشرحناها في حوالي أكثر من 30 محاضرة بفضل الله وحده. الشاهد إيه؟ كل من جعل سببا شرعيا لم يجعله الله سببا شرعيا فبدعة أو كفر أصغر، كذلك كل من جعل سببا كونيا لم يجعله الله سببا كونيا يقع في الشرك الأصغر. يعني مثلا يقول لك إيه؟ العمود ده سبب في الرزق، الرازق هو الله، لكن هذا إيه؟ سبب. لو قال هو الذي يرزق لوقع في الكفر الأكبر، في الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية. انتبه، هذا بحث عقدي. لو نسبها إلى أنها سبب لكان هذا إيه؟ شركا أصغر، وقد يؤول إلى الشرك الأكبر. لما؟ إن قال مثلا الذي يأتي بالمطر، هذا الجبل هو الذي يأتي بالمطر، حكمه شركا أكبر، لأنه نسب إليه شأن من أمور الربوبية، لكن هو سبب يكون شركا أصغر. السعدي سبب في جلب الرزق، شرك أصغر، هي التي تأتي بالرزق، ما بلبسهاش إلا ما تجيب لي فلوس، ها؟ شرك أكبر. الجنيه اللي في جيبي ده ما بصرفوش ليه؟ سبب إن بيجيب لي فلوس تانية، شرك أصغر. هو الذي يأتي إليه بمال، شرك أكبر. واضح هذا الكلام؟ أن يجعل شيئا ما سببا شرعيا لم يجعله الله ولا رسوله سببا شرعيا يقع في البدعة، كمثل اللهم إني أسألك بجاه نبيك. أجمع العلماء على أن هذه على أن التوسل إلى الله بجاه النبي بدعة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان له جاه عظيم ولكن لم يجعله الله ولا رسوله سببا في قبول الدعاء ولا توسلا في قبول الدعاء، فكانت هنا بدعة. واضح الكلام هذا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاه لكن لم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام سببا. اللهم إني أسألك بجاه نبي، أسألك. إذن السؤال لله عز وجل، لو سأل النبي عليه الصلاة والسلام هنا لكان أجيبه، لكان شركا. واضح؟ إذن أنا عندي هذا مبحث عقدي فم جيدا. إذن أنا عندي هنا قسمان من التجربة، تجربة تدخل في الأمور الكونية كما ذكرنا هنا، فهذه قد يثبت بها حكما أن تقول نعم هذا جعله الله سببا للشفاء من المرض الفلاني. واضح هذا الكلام؟ هناك سبب شرعي، تجربة شرعية، فيقول مثلا السحر جائز. ليه؟ لأنه حل السحر بالسحر. فشوف يا رجل معايا، ما تريحش برضه، حدش راح على ظهره، هتنام كفاية، راح كفاية تريح. واضح؟ فهنا يحتج بهذه التجربة على جواز أو استحباب حل السحر بالسحر. مفهوم هذا الكلام؟ فيرتكب معصية ما ويحتج على جواز هذه المعصية بالجواز. لما؟ لأنه جربها فكانت صحيحة. فيقال لا، إن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها، أنت قلت جائز أو مستحب، تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة الشرعية. واضح؟ القاعدة الثانية، الشعور الذاتي والتجربة لا يصلحان أن يكونان طريقان إلى الأحكام الشرعية. تاني، الشعور الذاتي، الشعور الذاتي اللي هو مرتاح. أنا لما بخرج جماعة مع جماعة التبليغ كده بحس بإيمانيات، بحس براحة، مفهوم؟ بحس لما بخرج مع كذا بحس براحة، أما بروح المزارات بحس براحة، لما بعمل البدعة الفلاني بحس براحة، مفهوم؟ ما هو صحيح، ممكن الشيطان يجعلك تحس بهذا الشعور وبهذه الطمأنينة كي يثبتك على أمر البدعة. صحيح؟ زين لهم سوء أعمالهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالشيطان ينصرف عنك، لا يجعل صدرك ضيقا، لا يوسوس لك، يجعل صدرك مطمئنا. لما؟ كي تطمئن إلى هذه المخالفة تظن أنها دين. من هنا يأتي البدعة، تأتي البدعة. بس أنا يعني حاسس إن أنا مرتاح ليها، أنا مرتاح لي للموضوع ده، هذا حرام بس أنا مرتاح ليه، أنا نفسي مطمئن لي. يقال الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. مفهوم هذا الكلام؟ الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. كتبتها؟ لا ما كتبتهاش. مفهوم هذا الكلام؟ فلا يستلزم من اطمئنانك للشيء أنه بالحكم الشرعي يسقط؟ لا. زي مثلا الذي يجلس أمام القبور، أمام الضريح، يقول لك بس أنت لو قعدت قدام الضريح تحس بريحة جميلة جدا، واضح؟ أنت لا تحس بهذا الانزعاج ولا تحس بهذا الحزن إلا إذا سمعت ورأيت هؤلاء القوم. فعلا يقول لك أنا لما بقعد قدام الضريح بحس كده بطمأنينة غريبة وبإحساس وبشعور جميل وبراحة طيبة وبرائحة جميلة. بنقول له صحيح، ما هو ده بيحس بيه نفس النصراني. النصارى القس يقول لك كده، يقول لك أنت لو آمنت بالثالوث، واضح، حينما يختلط معك الروح القدس تحس بالطمأنينة، واضح، يحس بإيه؟ بالطمأنينة. لذلك حينما قال قائل لابن عباس لماذا يوسوس الشيطان للمصلي ولا يوسوس للذي في الكنيسة، قال كيف يوسوس شيطان لشيطان، واضح، وإنما يزعجك أنت، أنت السني يكسر عليك الإشكالات، يكسر عليك، يورد عليك الشبهات، يورد عليك كذا، واضح، لأنك تمضي في الطريق الذي يعصيه. أما المبتدع فيجعله يطمئن للبدعة ويحببه فيها بكل سبيل حتى يكاد يقتل عليها، زين لهم سوء أعمالهم، واضح هذا؟ فماذا جيدا؟ إذن التجربة تجربتان، ها؟ تجربة كونية وتجربة شرعية. التجربة الكونية قلنا قد تكون سببا لإثبات الإيه؟ أمر شرعي، كمثل الدواء على ما ذكرنا، الأعشاب وإلى آخره. أما الأمر الشرعي ها لا يثبت بالتجربة، وإنما الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة، إلى الأدلة الصحيحة. اثنين، القاعدة، كل من جعل شيئا سببا شرعيا لم يجعله الله ولا رسوله سببا شرعيا فهي بدعة، واضح هذا؟ عبارة ابن عثيمين أو شركا أصغر، مفهوم؟ هنا قاعدة، من جعل التلازم بين الحكم الكوني والحكم الشرعي فعل الجهمية، التلازم بالاستدلال على التجربة الكونية بالحكم الشرعي فعل الجهمية. يعني مثلا اللي يجي يقول لك وهذا الخروج قدر الله لهذه الأمة، ها، يعمل لك كده، قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح كذا وكذا وكذا، قدر الله، خرجت بقدر الله ولا لا؟ بقدره الكوني. هل يحب الله خروجها شرعا؟ يبقى ده احتجاج بالايه؟ بالكون على الشرعي، هو ده فعل الجهمية. ما هو ده دين الجهمية، قدر الله لهذه الأمة أن تخرج، طب ده في سياق المدح ولا في سياق الذم؟ ما هو بيقول لك قدر الله، ويقول لك ما هو مش خرجوا بقدر الله، بنقول له سياقه في سياق المدح أم الذم؟ لو كان في سياق الذم فلماذا لم يرد شيخ المحنة على من أباحوه؟ وإن كان في سياق المدح فهذا احتجاج بالكون على الشرع، شيخ المحنة مش عارف الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي. إيه ما بيعلموا الناس إيه؟ زي محمد حسان، مش تلامذة رسلان أنكروا على محمد حسان لما بيقول للمذيع اللي قدامه ما تلبسينه أنت بقدر الله، وشعرها باين وصدرها باين وكل حاجة باينة، وكل ما تلبسينه أنت بقدر الله، قال له أنت فعل هذا فعل الجهمية. الله، طب ده شيخكم فعل ما هو أضل من فعل الجهمية، من فعل محمد حسان، أيهما أطم، البدعة من معصية؟ البدعة. هو احتج به الأمر الكوني على الشرع في أمر المظاهرات وهي بدعة، حسان هنا احتج بالأمر الكوني على الشرع في المعصية، فكان هذا أضل من ذاك، وقل لهم ضلال. ما هو بيقول لها ما تلبسينها انت بقدر الله. طب والله جزاك الله خير، كل ده بقدر الله، واللي تروح مش عارف تلبس كده يبقى كله بقدر الله، واللي يروح المصرف بقدر الله، ممكن تلبس ما تلبس خالص، ما هو بايه؟ ما بقدر الله. هو ده مذهب الجهل بن صفوان، ومذهب غلاة الصوفية، وهو مذهب الفلاسفة. شو بيعلموا الناس ايه؟ حزبيون قدامى وحزبيون جدد. زي صفوة حجازي لما بيقول على ثورة 25 يناير، يقول لك هذه الثورة كانت بإرادة الله والناس الله أكبر. ما هو ده إيه؟ ما هو ده مذهب الجهمية. كانت بإرادة الله، تخالف إرادة الله؟ لا يعرفون الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. الله، طب ما هو دخول اليهود في القدس بيه، يبقى تنكروا عليهم ليه؟ ما هو وقوع الأضرحة في الأرض بيه بإرادة الله، بتنكر على الأضرحة والشرك ليه؟ ما هي البدعة أيضا بيه وقوعها بإرادة الله، والمعاصي برادة، والكفر واقع بإرادة الله، لكن الإيه؟ الكوني. فإذا كان هنا واقع بإرادة الله، إذا لما صح إنكار أصلا. فلماذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب ونصبت الجنة والنار؟ فلماذا كان النبي يقاتل المشركين إذن إذا كان شركهم بإرادة الله؟ شوف الكلمة دي تضيع الدين كله. لذا حكم أهل السنة بالإجماع على الجهمية بالكفر. ما هو ده لازم تلازم واضح. شوف هذه الكلمة تضيع الدين كله، عدم تفريقهم بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. واضح هذا الكلام؟ فافهم. فلا تلازم بين أن تجعل الحكم الكوني تستدل به على أنه حكم شرعي. هذا فعل من؟ هذا فعل الجهم بن صفوان، ومذهب غلاة الصوفية، ومذهب الفلاسفة. واضح؟ على ما فصلنا الحمد لله في التائية لابن تيمية رحمه الله. قال هنا نعم هؤلاء الناس فهمهم هكذا. هم يعلمون الناس هكذا مسألة من شاف اليوم من شاف ليكفر. إذا بين لهم فلا عذر، وأصروا على ذلك فلا عذر، خلاص. قال وإذا استند، يبقى هنا إذا استند إلى التجربة. ذكرنا القاعدة، ما ذكرنا عند القواعد في الباب ده كتبتها يا حسن، ها؟ ذكرنا أن الشعور الذاتي ها والتجربة لا يصلحان أن يكون طريقان لإثبات الأحكام الشرعية، صحيح؟ اثنين، ذكرنا أن التجربة ها قسمان، تجربة كونية وتجربة شرعية. مفهوم هذا؟ لأن ممكن بعدم التقسيم ده ممكن يحتج عليك، يقول لك طب ما هو الدكاترة بيجيبوا أعشاب وبيجربوا شيء فعلا يثبت أنه شفاء، قل له ده إيه؟ الكون، شاء الله كونا، لكن هذا حكم شرعي. مفهوم؟ ففرق بينهم. واضح؟ فلا تلازم بين هذا وذاك، لا تلازم بين ما يكون كونا أن يحبه الله شرعا، لا تلازم بين هذا وذاك. وإحنا ذكرنا المسألة دي. إذن ذكرنا كل من جعل شيئا سببا لم يجعله الله ولا رسوله سببا فهي بدعة، أو عبارة ابن عثيمين، أو شركا أصغر. واضح؟ قال وإذا استند إلى التجربة كما حكى لي بعضهم أن رجلا اعتاد. انتبه بقى الأمثلة اللي هيذكرها العلامة عبد الرحمن المعلم اليماني. عايز تقول ايه؟ الايه؟ بيقول هل الضابط في السبب الكمل الكوني أمر التجربة؟ أمر التجربة بنتكلم في المسألة التي نحن فيها، بمسألة التجربة، لكن الأمر الكوني احنا فصلنا فيه. لكن لا يستلزم القاعدة الضابط، لا يستلزم من التجربة أنه يثبت به حكم شرعي، لكن قد يستلزم بالتجربة في الأمر الكوني، واضح، أن يثبت به شيئا، كمثل كما ذكرت لك نجيب أعشاب وهنطحنها مع بعض فجعله الله عز وجل شاء كونا أن يكون مثلا سببا من مرض كذا وجربوه، فثبت بالتجربة ولا لا؟ ثبت بالتجربة، لكن هذا إيه؟ شاءه الله كونا. لكن الأحكام الشرعية التي ثبتت بالكتاب والسنة لا تثبت بأمر التجربة. الكلمة دي ذكرها الألباني في قاموس البدع، في قاموس البدع، ليس كتابا للألباني ولكن جمعه طلبته. قال: وإذا استند إلى التجربة كما حكى لي بعضهم، حكى له إباء، شوف الأمثلة، أن رجلا اعتاد تقبيل ظفري إبهام، الإبهام اعتاد إيه؟ لما يجي يؤذن يقبل الظفر بتاع الإبهام، عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ترك لما قال له بعض أهل العلم أنه بدعة. الرجل ده عند محمد رسول الله عند المؤذن لابد إيه؟ يقبل الأظافر للإبهام. فلما قال يقبل هنا، طب أنت تقبل ليه عند محمد رسول الله؟ معنى ذلك أن في ترابط عندك بين هذا وذاك، واضح. فحكم له بعض أهل العلم أن هذه إيه؟ أن هذه بدعة، لأنها ألصقها بالدين وهي ليس منه. مفهوم هذا الكلام؟ فكان لما حكم له بعض أهل العلم بالبدعة رجع عن هذه الفعلة. طب لما رجع عن هذه الفعلة ما الذي حدث له؟ قال: والحديث الذي يروى في ذلك حكم عليه المحدثون بأنه كذب، يعني حديث إذا قال المؤذن محمد رسول الله فقبل الإبهام. فلما ترك ذلك أصابه وجع في عينه، أصابه وجع في عينه، فأخذ يعالجهما بأدوية مختلفة فلم تنجح، حتى قال له بعض المتصوفة: التزم تقبيل إبهاميك عند الأذان. فوقع في نفسه أن ذلك الوجع إنما أصابه عقوبة على ترك تلك العادة، فعاد لها فبرئت عيناه. عندي هنا طريقان: طريق كوني وطريق شرعي، صحيح؟ جعل هنا عنده تلازم بين الكون والشرعي، لا تلازم. فكونا شاء الله أن يمرض هذا في هذا الوقت الذي عقب ترك تقبيل الإبهام، فاستدل بهذا الكون على استحباب التقبيل الإبهام الشرعي، لا تلازم. لأن في هذا الوقت بعد أن ما الذي ثبته على هذه البدعة؟ أن شاء الله عز وجل لهذا العبد أن بعد أن ترك تقبيل الإبهام شاء الله عز وجل أن يوقعه في مرض ما، فتنة واختبارا. فإن الله عز وجل كما يقول ابن القيم رحمه الله: يختبر المرء ببعض البلايا، إذا ترك ما كان عليه من مخالفة وثبت على ما كان من طاعة، فيمتحنه الله ليعلمه أترك ما كان عليه من مخالفة لطاعة لله أم لنفسه. يعني مثلا واحد كان عاصي فيسيب المعصية، والناس تقول له إيه؟ أترك المعصية واتق الله عشان الإيه؟ عشان ربنا يعينك ويمن عليك ويوسع رزقك وإلى آخره. ترك المعصية ليس لله، وإنما يعامل ربه على مراده منه، على مراده هو، واضح هذا؟ بخلاف من يتعامل ويعامل ربه على مراد ربه منه. يعني ابن القيم ذكر المسألة دي في طريق الهجرتين، قال: من الناس من يعامل ربه على مراده من ربه، يعني أنا بتعامل بصلي وبزكي وبصوم ليس لله، وإنما إيه؟ لمرادي أنا، لطلب الدنيا. لذلك يختبره الله، يمتحنه الله ببعض البلايا، واضح؟ ليعلمه أمام نفسه أنه فعل هذا لي أم لنفسه. فيجي مثلا يترك المعاصي ويخش يصلي، بعد أن يصلي يبتليه الله بمصائب وفتن وبلايا، يقول لك أنا لما كنت عاصي ما كانش في كده، واضح؟ لما رجعت إلى ربي وتبت إليه امتحن بهذه الأمور إلى آخره. لو كان يتوب لله سيسمت، لو كان إنما أراد شيئا لنفسه سينقلب على عقبيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، الدنيا حلوة ماشي كويس، تاب إلى الله عز وجل وشاف طلبة علم وبقى يقعد معاهم يروح معاهم يجي معاهم كويس الحمد لله، انفض المجلس ينفض معهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، واضح؟ فهذا ابتلي، شاء الله أن يكون كونا ابتلي في هذا الوقت الذي هو عقب تقبيل وتركه لتقبيل الإبهام الذي في محمد رسول الله عند المؤذن، مفهوم؟ فقال لو هذا المتصوف عد إلى عد إلى ما كنت عليه، إذا احتج بالكون على الشرع، هو ده دين المتصوفة. قال فكله مع ما تقدم، إن الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، بما شاء، ويستدرج أهل الضلال من حيث لا يعلمون، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقد سمعنا عن عدة أشخاص أن أحدهم كان تاركا للصلاة ثم رغبه الواعظون فيها وخوفوه من عقوبة تركها، فشرع يحافظ على الصلاة، فأصابته مصائب في أهله وماله، فرأى أن ذلك من أثر الصلاة، ها؟ فتركه، هذا من أثر الصلاة فتركه. قال الشيخ عبد الرحمن ونحن نقول يجوز أن يكون ما أصابه من أثر الصلاة، وتفسير ذلك ما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن شأنه سبحانه أن العبد إذا ترك معصية يمتحن، ها؟ ليظهر حقيقة حاله وما الباعث له على ترك المعصية. أنت تركت المعصية ليه؟ الإيمان أم غيره؟ فإذا صبر على تلك المصائب تبين أن الباعث له على ترك المعصية إيمان راسخ ثابت. قال فيجبره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فيجبره. لذلك هذه من آثار اسم الجبار، واضح؟ هذا من آثارها أنه يجبر، كما يقول ابن القيم، كسر عباده. قال ويكفر عنه بتلك المصائب بعض ذنوبه المتقدمة، ويدفع عنه بتلك المصائب مصائب أعظم منها كان معرضا للوقوع فيها. لذلك إذا جاء البلاء فانظر إلى وجهة الخير التي فيه، ولا تكن أعورا فتنظر إلى وجهة الشر التي فيها. كان رجلا من قواد يزيد بن معاوية، فسقط من سطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه أبو كلابة المحدث، أبو كلابة يحدث عن أنس المشهور، المحدث المشهور يعوده، وقال له لعل لك في هذا خير. الرجل من قواد جنود مين؟ يزيد بن معاوية. فدخل عليه فوقع من السطح رجله كسر، فدخله يعوده أبو كلابة، قال له لعل في ذلك هذا خير. قال وأي خير في كسر رجلي معا، رجل الاثنين انكسروا، إيه الخير اللي فيه؟ قال أبو كلابة الله أعلم. فبعد أيام جاء رسول يزيد إلى ذلك القائد الذي وقع من السطح، فأمره بالخروج لقتال مين؟ لقتال الحسين ابن علي عليهما السلام. كلمة عليهما السلام هل يصح أن تقال أم لا يصح إلا أن يقال رضي الله عنه؟ بعض أهل العلم قال إنما تذكر ولكن لا تلتزم، لأنها لغة صحيح، واضح، لغة صحيح، لكن وإن كانت، انتبه، وإن كانت لغة صحيحة فالقاعدة الأصولية أن الحقائق الشرعية تقدم على الحقائق اللغوية. الدكتور بكر أبو زيد في كتاب المناهي اللفظية قال لغة جائز، لغة جائزة، ولكن هذه حقيقة لغوية، هذه حقيقة لغوية، فالحقائق الشرعية تقدم على الحقائق اللغوية. لا يصح أن تحتج بحقيقة لغوية في مقابل حقيقة شرعية. أقيم الصلاة، ما تأخذ من هذا؟ أنني أدعو، هذه لغة، ولكن الحقيقة الشرعية الصلاة المعهودة، تقدم الحقائق الشرعية. والحقيقة الشرعية أن يقال عن الصحابة كما ذكرهم ربنا رضي الله عنه، واضح هذا الكلام؟ فيذكر رضي الله عنه ولا يذكر إيه؟ عليهم، عليه السلام أو عليهم السلام، وإن كانت لغة صحيحة، مفهوم؟ فلو كانت لغة صحيحة لكن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة الإيه؟ اللغوية، إلا إذا جاءت القرائن تقدم اللغوية على الشرعية. قال هنا فقال للرسول أنا كما تراني، رجلي مكسورة الاثنين، أنا كما تراني، فعذروه، وكان ما كان من قتل الحسين. فكان القائد بعد ذلك يقول رحم الله أبا قلابة، قد جعل الله لي في كسر رجلي خيرا، أي خير، نجوت من دم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. إذن كان في كسر رجليه أنه نجا من دم ابن رسول الله، ابن رسول الله يعني حفيده، لأن الحفيد يطلق عليه ابن، كما قال النبي عن الحسن إن ابني هذا سيد، صحيح؟ لذلك الابن الحفيد يورث، الحفيد يورث، يأخذ مكان، مكان الابن، يأخذ قسمة الابن إذا لم يوجد هناك إيه؟ إذا لم يوجد هناك أبناء، يعني أنت لك أبناء، واضح؟ الأبناء لهم أبناء، أبناءك كلهم ماتوا، أحفادك ها يرث، يعتبر اسم الابن فيرث الحفيد، إلا في حالة واحدة، لو كان الحفيد له أعمام، أبوه اللي مات لكن ليه أعمام، الأعمام يحجب الحفيد عن الميراث بالإجماع، وإنما له وصية واجبة، واضح؟ دي مسألة في الميراث. الشاهد وقد يبدل تلك المصائب نعما، وإن سخط الله غني عن العالمين، وإن سخط فالله غني عن العالمين، أي العبد إن سخط فالله غني عنه وغني عن العالمين، لذلك أنا عند ظن عبدي بي، واضح؟ لذلك في آخر الحديث فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط، لذلك فليكن عندك وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، أنت لا تعرف هذا الذي أنت تكرهه ما هي عاقبته، أنت لا تعرف لعل في عاقبته ليه؟ الخير كله. قال وقد قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، إلى آخر الآية. قال وهؤلاء السحرة والذين يرتكبون بعض الفظائع تقربا إلى الشياطين كثيرا ما يحصل لهم بسبب ذلك نفع في دنياهم، لأن الله عز وجل يخلي بينهم وبين الشياطين فتنفعهم نفعا ظاهرا في دنياهم وتهلكهم الهلاك الأبدي. وقد يبتلي الله عز وجل كبار المؤمنين فيسلط بعض السحر الفجار عليهم، حتى لقد ورد أن بعض اليهود عمل عملا من أعمال السحر فاعترى النبي صلى الله عليه وسلم مرض بسببه. لذلك اختلف العلماء في كفر الساحر، هل يكون كافرا أم لا؟ الجمهور يحكمون عليه بالكفر ويحكمون عليه بالقتل، الشافعي يفصل يقول الشافعي رحمه الله: فإذا فعل الساحر ما فيه كفر يكفر ويقتل قتل ردة، وإذا فعل ما فيه فسق يفسق ويقتل، لكن قتل حد. إذن الجميع عندهم أن الساحر إيه؟ أيمن بيقول كافر. هذا عدم ضبطك للسماع. الجميع عندهم أنه يقتل، ولكن الشافعي يقول يقتل حدا، لكن الجمهور يقتل ردة. الشافعي يفصل: إذا كان يفعل فعلا كفريا تقربا للشياطين وإلى آخره يكفر بها، أما إذا كان يفعل أشياء بالعقاقير وإلى آخره يكون إيه؟ يكون فاعل لكبيرة من الكبائر. واضح؟ فيكون فاعلا لكبيرة يقتل، ولكن حدا. هذا التفصيل في أمر الساحر. قال: وقد مكن الله عز وجل المشركين فأصابوا من المسلمين يوم أحد ما أصاب، فقتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وشج وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتأمل الأحاديث، يعني هو يريد أن يقول لا يستلزم من هذه الأفعال أن الله ليس براض عنك، لا يستلزم من أنك تقع في بلاءات أن الله ليس براض عنك، لا يستلزم من ذلك، لكن قد يستلزم من العقوبة من المخالفة أن تكون عقوبة ليست بلاء. متى تعرف؟ تعرف بالمضي على المنهج. يعني أهل البدع يسجنون ويقتلون، وأهل السنة منهم من سجن وقتل في محنة الإمام أحمد، صحيح ولا لا؟ لكن لا يستويان مثلا، فإن هؤلاء كانت لهم عقوبة، أهل البدع، واضح؟ وكان لأئمة السنة ابتلاء ورفع للدرجات. ما الضابط؟ انظر لمضيك، أأنت تمضي على الأثر ولا لا؟ لأن أهل البدع يقولون نحن مبتلون، والأئمة ابتلوا، وأهل السنة ابتلوا، مش عارف مين ابتلوا وإلى آخره، فيحتج بمقام الابتلاء على مقام العقوبة. لا، واضح؟ لا، ليس بهذا. لذلك قوم فرعون: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والضفادع والقمل والدم، آيات مفصلات. كانت إيه؟ ابتلاء يعني؟ عقوبة، صحيح، لمخالفتهم. وانظر إلى ما فعل الله عز وجل من عقوبة مع من خالف الأنبياء، فكانت عقوبة، ليس رفع للدرجة. كيف تعرف الفارق بين العقوبة من البلاء؟ أنت على الدين ما دمت على الأثر. فإذا كنت على الأثر، واضح، صحيح للدلالة وصحيح الاستدلال، فما فيك إنما هو ابتلاء. واضح؟ هذا هو الفارق. ثم يضرب الأمثلة. قال: وتأمل الأحاديث التي وردت في صفة الدجال، في صفة الدجال، كيف من جهة أن معه إيه؟ جنة ونار، لا يستلزم أن الله يحبه، لا، وإنما هو فتنة للعباد. وقد روى أبو داود وغيره عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لاحظ، إن الرقى ليست الرقى على الإطلاق، وإنما المقصود بها الرقية المحرمة، الرقية المحرمة التي فيها شرك. عرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. أما الرقى التي بالكتاب وبالسنة النبوية وبالأدعية الصحيحة التي ليس فيها شرك، فهذه جائزة. لذا رقى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن الحسين، ورقي النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل كما في صحيح الإمام في صحيح الإمام مسلم جاءه جبريل كما في حديث عائشة أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله أرقيك، بسم الله يبريك من كل ما يؤذيك ومن شر كل حاسد أو عين. واضح؟ إذن جبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا تفهم مسألة في أصول الحديث أن رواية الذين لا يرقون ولا يسترقون، لفظة يرقون لفظة شاذة وإن كانت في صحيح مسلم، فإن هذه مما أخذت على الإمام مسلم، فلا يقال الذين لا يرقون. واضح هذا؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى، مفهوم؟ رقى الحسن والحسين، مفهوم هذا؟ قال قالت أي زينب امرأة عبد الله بن مسعود قلت لما تقول هذا، لاحظ، قلت لما تقول هذا، والله والله لقد كانت عيني تقذف، كان بها مرض، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، كنت أختلف إلى فلان اليهودي إيه؟ يرقيني. تفضل. الحمد لله رب العالمين. قالت أي امرأة ابن مسعود زينب قلت لما تقول هذا، والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله ابن مسعود إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هنا لعله يكون إشكال، حينما قال ابن مسعود رضي الله عنه قالت امرأة ابن مسعود كان فلان اليهودي يرقيني، وكان هذا قال بعض أهل العلم إنما كان قبل الإسلام، فكان يرقيها يهودي بعينها في عينها فتسكن، أي يسكن الوجع الذي في عينها. فبعض أهل العلم وجه هذا الحديث بأحد وجهين. الوجه الأول أن هذا ثلاث أوجه. الوجه الأول أن اليهودي إنما كان يرقيها بالرقى العامة، الرقى العامة بمعنى يعني اللهم اشفها، اللهم عافها، اللهم كذا، هذه رقية عامة. الوجه الثاني أنه كان يرقيها بما صح من التوراة لما ليس فيه شرك، واضح، وبما لم يحرف من التوراة وليس فيه شرك. الوجه الثالث ألا وهو أن قبول الدعاء من باب أمور الربوبية، شؤون الربوبية، فقد يستجاب للكافر، قد يستجاب للكافر، فهو من باب شؤون الربوبية، كمثل ما يطعمهم ويسقيهم. واضح؟ انظر مثلا إلى قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، دعوا الله فلما أنجاهم. واضح هذا؟ فلما أنجاهم. ابن تيمية رحمه الله عليه بيّن أن قبول الدعاء هنا من شؤون الربوبية. واضح؟ فلا يستلزم أنه إذا قبل مثلا دعاء مشرك أو كافر أن الله يحبه، لا، قد يستجيب له مدا في ضلاله وفتنته. انظر مثلا لو أن رجلا أراد أن يدعو عند السيدة ارزقني بولد، واضح هذا؟ وهو رجل مفتون، فالله يستجيب له هنا: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. واضح؟ لكن لا يستلزم من استجابته في هذا الموطن أن الله يحبه، لا، فإنه استجيب هنا للكفر. ومن هنا مسألة عند دعاء الاستسقاء: إذا كان في البلدة كفار ومسلمون هل يخرجون جميعا، واضح، لدعاء الاستسقاء، أم يخرج المسلمون يوم والكفار في يوم؟ الشيخ ابن عثيمين قال: يخرج جميعا ويدعو المسلمون. لما؟ قال: لعل الكفار ومشركون يخرجون يوما فيدعون فيستجاب لهم فتنة لهم وتثبيتا على ضلالهم وباطلهم، ولا يستجاب للمسلمين ابتلاء واختبارا وامتحانا. واضح؟ فهذا من أمور الربوبية كمثل الطعام والشراب. مفهوم؟ فافهم هذا. فهذا توجيه لأمر الإيه؟ لأمر اليهودي. حصل في مكان، ها؟ فين؟ أبو بكر بيقول لك حصل في الكوت ديفوار، إن أهل السنة وأهل البدعة خرجوا لوحدهم، دعوا في الاستسقاء فتقبل منهم، قبل الله منهم واستجاب لهم، وأهل السنة ما استجيب لهم. هل هذه دلالة على أن أهل البدعة هنا يحب الله ما هم عليه؟ واضح. وإنما أنظر للمنهج، فكان لأهل البدع مدا في ضلالهم وغيهم، واضح، وفتنة واختبارا وامتحانا لضعفاء أهل السنة. لأن ممكن هناك ضعفاء في أهل السنة لك: طب ما قبل منهم، إذا معنى ذلك أنهم على حق، فيذهب إليه. واضح. وأهل السنة الأقوياء ثابتون على ما هم عليه، يعلمون أن هذا ابتلاء. واضح هذا الكلام؟ قال: هذا هو التوجيه لمسألة رقى هذا اليهودي لزينب. قال الشيخ المعلمي: ومن ذلك ما حكاه لي بعضهم أنه إذا صلى المكتوب منفردا يرق ويخشع، وإذا صلى في الجماعة لا يخشع. واضح. والسبب في هذا أن الشيطان يحاوله على ترك الجماعة، فيخشعه إذا صلى منفردا، يجعله يخشع إذا صلى منفردا كي يطمئن لذلك ويترك الجماعة، مع اعتقاد أن الانفراد أفضل، فيكون في ذلك من مخالفة الشريعة ما هو أضر عليه من ترك الجماعة. هذه مصيبة، أنه سيعتقد أن الانفراد أفضل من الجماعة. ومن ذلك ما وجدته أنا، سيتكلم الشيخ هنا عن تجربة حدثت له قبل سياقه في أمر العلم وإلى آخره. ومن ذلك ما وجدته أنا: فإني كنت في حالة حسنة في أهلي ومالي، فأنفقت نفقة في وجه من وجوه الخير وهممت بغيرها، فأصابني بعض نوائب في أهلي ومالي، ولكني بحمد الله لم ألتفت إلى ذلك، فنفذت إلى ما هممت به، ثم فعلت ما مثله مرة ثالثة وإلى الآن، وتلك النوائب لم يتم من جلاؤها، وظهر لي توجيه تلك النوائب. ظهر لي توجيه تلك النوائب، مع أنه ينفق ويتصدق وتأتيه مصائب وامتحان، وهو أنه يمكن أن تلك النفقة وقعت موقع القبول. شوف بقى عبد الرحمن المعلم هيفكر إزاي، شوف الجاهل الثاني فكر إزاي. واضح. وانظر هنا المعلم لمن يفكر إزاي ينفق النفقة ويبتلى. قال: أن تلك النفقة وقعت موقع القبول عند الله عز وجل، فأراد أن يكافئني عليها بأن يطهرني من بعض الذنوب التي علي، وهذه النوائب من ذلك التطهير. شوف فكر إزاي، وأنا عند ظن عبدي بي. ومن ذلك أنني كنت رأيت بعض المشايخ يكتب كلمة بدوح على صفة مخصوصة ويتعلقها المحموم، المحموم أي الذي به حمى، واحد به حمى فيذهب إلى رجل فيكتب له مثلا هذه الكلمة بدوح، يفرق بين الحروف مثلا بكلمة بتفصيل معين. فكنت أنا أكتب ذلك لمن به حمى، فكانوا يقولون إنها تنقطع الحمى عنه، حتى لقد كتبتها لرجل في تهامة، فعاد إلي مرة وأخبرني أنه علقها فلم تعاوده الحمى. لاحظ هنا لم تعاوده الإيه؟ الحمى. طيب هنا شفي من الحمى، الشفاء هنا إيه؟ كوني. فاستدل بالشفاء الذي شاءه الله واضح بالأمر الشرعي أن هذا التعليق به سبب في الشفاء، واضح؟ قال وأن رجلا من أصحابه أصابته الحمى فأعطاه تلك التميمة عينها فانقطعت عنه، وأظنه ذكر ثالثا. مفهوم؟ يعني شاع في الناس أن هذه التميمة تصير إيه؟ بها شفاء. وقال إن تلك التميمة اشتهرت في قريتهم، فصار كل من أصابته الحمى يستعيرها. ثم إني تدبرت أحكام السنة والبدعة، انظر ما الذي أخرجه، تعلم، ووقفت على ما ورد في التمائم، فامتنعت من كتابة بدوح. امتنع ليه؟ لأنه عرف أن السنة الشرعية بخلاف ذلك. مش أي واحد يعلق لي مثلا حاجة هنا، ولا يعلق على الشقة، ولا يعلق على صدره، ولا كل هذه الأمور تمائم لا تجوز. قال حتى إنه يصاب ولدي وغيره ممن يعز علي بالحمى، فتحدثني نفسي أن أكتبها فأمتنع. أسأل الله تعالى أن يوفقني لما يحبه ويرضى. وأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وعجز. والمقصود من ذلك كله أن الاستناد إلى التجربة وإن كثر من المتصوفة ونحوهم ليس حجة ولا شبهة حجة. ولم يقل بأنه حجة أحد من سلف الأمة ولا أحد من الأئمة والعلماء الراسخين. وقد رأيت جماعة من الناس يعتمدون في أمور دنياهم على القرعة والفعل. هذه مسألة إيه؟ أخرى بخلاف أمر التجربة، نذكرها بعد العصر إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد هنا أن التجربة والشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات حكم شرعي، واضح؟ وقد يقع شيئا ما كما وقع هنا له في مسألة الحمى، لكن هنا أمر كوني وهنا أمر شرعي، مفهوم؟ فلا تحتج بأن حدث شفاء أن هذا الأمر إيه؟ صحيح، لأنه مخالف للشرع، ولكن هو فتنة للعباد، واضح؟ جزاكم الله خيرا، نكمل بعد العصر إن شاء الله.